19 و8 والتي هي في باب الهارية ما زلنا. تقول المادة: إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان للمستعير كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها. يمكن يعين المنتفع به. لا لا لا يعين المنتفع. يعين المنتفع هو المستعير المنتفع. إذا كان المعير لا يعني هل المستعير يعطيها لغيره؟ إخراج العبارة. إذا كان المعير أطلق الإعارة أطلق يعني بس قال له هذا عرفت لك هذا نعم بحيث لم يعين المنتفع ما لم يعين المنتفع مو قال له بس أنت تنتفع بها نعم كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها على إطلاقها يستعملها بنفسه ويقدر يعيرها لغيره سيأتي. قال يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء عارها لغيره سواء كانت مما لا يختلف هذا صحيح نعم مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أم كانت مما يختلف باختلاف ما يهم هنا مو مثل الإجارة أخي بالإجارة يجوز للمستأجر أن ينتفع بالمأجور بنفسه أو بغيره بحيث فيما لا يختلف باختلاف المستعملين هنا ما يقدر ليش لأنها إباحة كما مر علينا لأنه من نقولها إباحة وليس تمليكا وهي يعني مدون عوض أنا ذات هو أصلا الإعارة تصير فد واحد ثقة إلى بهذا الشخص المستعير أو له فد شيء على يعني فد دواعي ماذا يأجرها يتنازل عن منفعة لهذا الشخص إذا شخصية المستعير منظور إليها ما يمكن إقفالها إلا إذا أباح له كما هنا بالإطلاق لأن إذا كان يريد يقصرها عليه كان يقول له مثلا لك فقط لما قال عدت هذا معنى الإطلاق ما قيد في شخص المنتفع المستعير يستطيع أن هو يعيرها لغيره نعم يمكن العرف يتدخل في كل شيء لم يتم نص بتحديده في المواعيد بالكذا كذا هذا يروح للعرف المعروف عرفا كالمشروع شرطا اي نعم لا لا لا. اي كل هذا لأنه باختلاف المستعملين يا شيخ لا لا لا لا لا ما أخي شوف هو الأصل بالإعارة هو الرجل أعارها لهالشخص لعلاقة بينهما هو يقدرها مباح كرد جميل كثقتها كمحبة إلى كأشياء خاصة هذه يعني فيها الخصوصية وملاحظة الشخص المستعير واردة فتلاحظ هذه تلاحظ هذه لكن إذا أذن له المعير أنه يقول له أنت أنا من تمام إكرامي لك أنت تقدر تعطيها لقريبك الكذا يستفيد شلون نفهم هذا أما بالصراحة يقول أذنت لك أو إطلاقا ليسكت ما يقيده فإذا يرجح هنا جانب الإطلاق وكان يقتضي الإطلاق أن نقول نحمل على التقييد بأن الأصل كذا هذا كله راح قال لا وهذا هو الراجح اللي يقوله لأن الإطلاق هو كان يقدر يقول له لا تنتفع إلا بها فلما سكت فالمطلق على إطلاقه أدناء القاعدة خلص نعم قال مثلا لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه أدناء على الإطلاق قال أطلقتك من الأول الكلام نعم ومعنى الإطلاق يفسر على الوجه الآتي وقد فسرت عبارة أطلق الإعارة بعدم تعيين المنتفع لأنه وإن وردت في المادة كذا عبارة الإطلاق إلا أن الإطلاق هناك بمعنى آخر وفي هذه العبارة إطلاقان أولهما الإطلاق في عبارة الإطلاق الذي في عبارة إذا كان المعير أطلق الإعارة ومعنى هذا الإطلاق يوضح على الوجه الآتي المعار نوعان النوع الأول ما لا يختلف باختلاف المستعملين كالدار النوع الثاني المعار الذي يختلف باختلاف المستعملين كالثياب والفرس للركوب ويوجد في الإطلاق أي الإطلاق الوارد في عبارة إذا كان المعير أطلق الواردة في المجلة احتمالان بقطع النظر عن العبارة الأولى الاحتمال حتما الأول النص على الإطلاق يعني كأن يقول المعير أعرتك هذه الدابة على أن تركبها أن تركبها من شئت فعلى تقدير نص المعير على الإطلاق على هذا الوجه فللمستعير استعمالها على الإطلاق سواء كان المعار من الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين أم لم تكن تكن من تلك الأشياء. والإطلاق في الإجارة هو بهذا المعنى أيضا النص على الإطلاق أيضا. الاحتمال الثاني الإطلاق هو الإطلاق الشامل للسكوت، يعني لو قال المعير أعرتك حيواني هذا، يعني يريد يقول مع السكوت يحمل على الإطلاق الصريح، كما لو قال له أعرتك هذا الشيء ولك أن تعير هذا كذا على بالنص الصريح، وإن شاء سكت قال له أعرتك، فالإطلاق يحمل على ما يمكن أن يأتي صريحا. قال الاحتمال الثاني هو الإطلاق الشامل للسكوت، يعني لو قال المعير أعرتك حيواني هذا سواء أقال لك إركابه من شئت أم لم يقل، أي ولم يضم هذا التعبير، أي ولو لم يضم هذا التعبير على كلامه المتقدم ولا على وعلى معنى الإطلاق في الاحتمال الثاني لاشتباها بأنه يجوز فيه إعارة المستعار لآخر. أما في النوع الثاني فقد حصل اختلاف بين الفقهاء في جواز الإعارة للغير، فقال الزيلعي بعدم جواز إعارته، وذلك حيث يقول وينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا بما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها أن أركب عليها من أشاء، كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا بخلاف صاحب الهداية، فقد ذهب إلى أماكن إعارته إلى إمكان إمكان إعارته، ولو قال وقال لو استعار دابته ولم يسمي شيئا له أن يحمل ويعير غيره إلى آخره. وكما يستفاد من مثال المجلة المذكورة أن المجلة لم تلتفت إلى ما بينه الزيلعي وقد أخذت بما صرحت به الهداية. هو الحقيقة في هالمسألة نشوف إذا صرح هو المعير قال له هاي العارية تنتفع بها بنفسك انتهينا بعد ماكو كلام، سواء كان الانتفاع بها يمكن أن يحصل بأن ما يختلف باختلاف المستعملين أو اختلف انتهى بعد، هو قيد بهالقيد. ولكن الكلام إذا أطلق قال عرتك فرسي هذه وسكت فرسي سخين غل الركوب، هذا الإطلاق يمكن نحمله مع تفصيل. إن كان المعار هذا يختلف الانتفاع به الانتفاع الجائز باختلاف المستعملين يقتضي أن القيد أن لا يعيرها إلا لمن لا يعني يختلف الانتفاع بها باختلاف المستعملين، مفهوم؟ مثل فرس يعني سيارة، سيارة يصير تطيها الواحد زي يتدرب عليها أو جاهل أو فرس ما يعرف يركبها كذا إلى آخره. هنا إذا كان الانتفاع بهذا المعار يتأثر باختلاف المستعملين لا يجوز للمستعير أن يعيرها لمن شاء، ليس لأنه ليس أنه يضرها لأنه راح يضر المعار وما أعطاه إياه، والمحسن إلى المعير أحسن إليه والجزاء إحسان للإحسان، ثم مقيد بعدم الإضرار، والإضرار يتأتى إذا أعطاها لشخص ما يحسن الانتفاع بها هذا. أما إذا كانت العارية لا يتأثر الانتفاع بها باختلاف المستعملين فبناء على هذا الإطلاق يجوز للمستعير أن يعيرها لغيره. في هذا التفصيل هو الذي أذهب إليه وأرجحه، بل إذا أذهب أكثر من ذلك الأصل أن المستعير لا يعيرها لغيره، لأن الإعارة له فيها معنى العلاقة الشخصية بين المعير والمستعار وثقة بها وإرادة إكرامه وكذا كذا، هذه معاني ما يمكن إقبالها عندما نشوف إعارة بالشخصين. ولكن إذا أردنا التوسع دون مخالفة القواعد نقول هذا بهذا التفصيل. هذا هو أقرب على الأخير. قال وعليه فيجب إيجاد الفرق بين الإعارة والإجارة، يلزم النص على الإطلاق، وإذا لم يعين الراكب كما لم ينص على الإطلاق كانت الإجارة فاسدة. أما في الإعارة فيكفي السكوت، والفرق في هذا الباب يظهر لك بمراجعة المسألة الخامسة في شرح المادة 400. الثاني ويفسر الإطلاق الوارد في جملة للمستعير استعمالها على وجه الإطلاق بالتفسير الآتي، يعني للمستعير أن يستعمله بنفسه فقط دون غيره، وإن شاء أن يجعل غيره ينتفع به في إعارته له دون نفسه. يأتي الإعارة لما كانت كما ذكر في المادة كذا عبارة عن تمليك المنافع فتجوز إعارة المستعير المستعار، لأن للمالك أن يملك غيره ما يملكه كما يملك المستأجر الإيجار كما يملك المستأجر أو يملك المستأجر يملك نعم المستأجر الإيجار جاء في المجلة إن شاء وإن شاء ليفهم من ذلك أن للمستعير اختيار إحدى تلك المنفعتين فقط لأنه لا يستطيع المستعير في العارية التي تختلف باختلاف المستعملين أن يجمع بين المنفعتين قد أشير إلى ذلك في الشرح بقيد فقط بناء عليه لو استعار أحد دابة للركوب فركبها هو وأركبها غيره أيضا يعني أردفه خلفه وتلفت فإذا كانت الدابة قادرة على حمل الاثنين معا ضمن نصف قيمتها لأن التلف باعتبار أنه يعني هو أعارها إلى فقط هذا أيضا نرجع الإطلاق فإذا أطلق له الانتفاع بالدابة والدابة يمكن أن تحمل اثنين يقدر الرجل يحمل يركبها ويردف وراءه ابنه أو أخوه ها لأن أطلقه إذا كانت تطيق تطيق هو نعم بالشرط تطيق هذا فما هذا فهو ده يقول يضمن ما لا ما يضمن هذا قال لأن التلف حاصل من ركوب الاثنين وبما أن أحدهما مأذون فيه فالمقدار الذي يصيب مأذون به كأنه قيده كأنه قيده بأنه ينتفع بها نفسه ولكن أركب معه غيره ففي الحالة هذه يكون قد تجاوز لأن قيد به لكن لو لم يقيده والدابة هي تطيق ما عليه شيء في الحالة بناء على الإطلاق طب يا شيخ لو أن إنسان تملك عينا أو منفعة فليس بعقد صحيح فليس لأحد أن ينزعها من يده عنوة لأنه تملكها وأصبح مالكا لها لكن المستعير هنا إذا قلنا أنه متملك فالمعير من حقه أن ينزعها في أي وقت أكيد أي واحد جاب هذا أنا أقصد أن يعيرها لآخر لأنه تملك المنفعة هنا ليس مالكا للمنفعة لأن المعير يستطيع أن ينزعها في أي لحظة لا هو هي على وجه الإباحة أيضا هو وجه الإعارة هو الإباحة يعني مو لازم وشنو الفرق بين المستأجر وبين المستعير المستأجر ملك هذا الشيء وعقد لازم عقد الإجارة عقد لازم ما دام المدة باقية عقد العارية ليس عقدا لازما عقد الغير اللازم يستطيع كل من الطرفين يستبد بمفرده أن يفسخ العقد فلذلك هذا ما يقدر يعني المستعير ما يقدر يأجرها ما يقدر يعيرها تمام لأنه كلها إباحة ببعيدة إذا طلبها المعير من الأول المستعير يرجع على الثاني يقول أجيبها لها ما عدا إباحة أقصد هنا ملكه ناقص ليس تام تملك يا شيخ شيء ملك ناقص بالنسبة للمستعير لأنه لا ماكم تكلمنا على هل هي ملكه فيها كمال المعير مر علينا هذا الكلام هل الإباحة تفيد الملك والإباحة نعم. الإعارة مويتي قلنا قولي قسم يجعلها إباحة فقط ومنهم يقولون لا تمديد والإباحة هي أقرب إلى هذا لأن بدون عوض فشون أنت تقول تمديك يعني تمديك بمعنى صارت إجارة صارت كان عقد لازم لا نعم يا شيخ هو تمديك باعتبار أنه له الحق أن يعيره لا واحد أخي لا ما يقدر يعيرها إلا إباحة أيضا إباحة فقط لأنه يقدر متحدد لا يقدر يأخذها رأسا قبل ما يتم العقد الجديد ولا يجيب هريدة هذا مو شأن الملكية هذا نقولها ويملكها تجوزا مجازا على أساس أنه ينتفع بها والأصل في المنتفع أن يكون مالكا لما ينتفع به من هالباب هذا نعم لماذا جوزنا للمستعير أن يعيد مو إلى الباحة أخي هو حكينا المعير أذن له ذلك أما بالنص الصريح أو بالإطلاق مو قلنا لهذا خلاص إذا ما أكون أذن صريح ولا الإطلاق مقيد خل ما يقدر هذا نعم سيد الشيخ قال من أردف آخر بجواره حركة الدابة فيضمن النص والنص هدر هل ذلك يكون على أن يكون النص هدر هو لأنه بناء على ذلك أن المعير لم يأذن له بأن ينتفع بها غيره هاي المسألة فيكون كأنه متعدي لكن لما كان هو أبيح له أن ينتفع بالدابة بنفسه فبقى متعدي في الانتفاع الثاني شخص الثاني فمناصفة يعني إذا هلكت يضمن نصفها والنصف الآخر هدر لأنه مو علي باعتبار أخذ بالإعارة مأذون بها لكن أشياء في هلكت بمجموع الأمرين يعني يأذي هكذا ويجعل أنه هكذا نعم تقدر تقول هو هلك بسبب صار شيئا هالهلاك صار يعني غطى وغطى الإذن الذي أعطي له، لأنه لما لم يلتزم به صار كأنه لم يكن مأذونا. يمكن أن تقول هذا. نعم. قال أما إذا لم تكن الدابة قادرة على حملهما فيضمن كل قيمة. كل قيمة. نعم. لكن هل يمكن إيه لأن يعني متعدي واضح الدابة ما تتحمل اثنيناتهم. إذا كان بسبب الثانية شيخ. وهو سبب بشيء يعني قام بعمل الثاني هو الذي سبب إتلاف الدابة. هو ما أذل أخي ما أذل والدابة ما تتحمل. لا واحد إذا تحملت نجي على اللي اختارتها المجلة أنه يفرح هي تتحمل وما دون أن تشيل إلى يضمن النصر. مع هذا يمكن أن يقال أنه لما حمل الثاني كأنه قد الإذن الممنوح لقد راح لأنه لم ينفرد به فيضمن الجميع. يمكن أن يقال هذا الشيخ مثلا قاطرة تتحمل ما يعني لا لا لا لا يبلغ مستوى ارتفاع الحمولة 4 متر. اسمعني أخي إخواني هذا اللي جاي يقوله مو أمر قطعي يمكن يرد عليه الاعتراضات. نعم. لكن هذا وجهه جاي يقوله صحيح وجهه دي وجهه نقبله مو نحمله على رأينا. كل اللي تقولوا نعم مارد هذا نعم ما فيها نصوص اجتهادية اجتهادية وكلها له وجه. يبقى الترجيح يمكن هذا القاضي يقدر يرجع المفتي يقدر يرجع وهكذا. نعم. قال لكن هل يمكنه الجمع بين الاثنين في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعملين؟ قد مر في شرح المادة كذا أن له بالإجارة الجمع بينهما سواء كانت العارية مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالغرفة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كفرس الركوب، يعني أن للمستعير في هاتين الصورتين أن يعير المستعار لآخر. جاء في هذه الفقرة فرس الركوب. قد بين في شرح المادة كذا أن فرس الركوب من الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين. أما فرس التحميل ما. من الأنواع التي لا تختلف باختلاف المستعملين. لا هذا يقدر واحد من يجادل حتى هذه لأنه الحمل اللي تستعمل الحمل تختلف باختلاف نوع الحمل أخي. تحملها حجار وقزيز مدري شنو بين تحملها شيء خفيف قطن أو شعير أو كذا يعني موجودة لكن هو ده يأخذ اختلاف موجود يعتبر أو كذا بيمشي يعني في الرأي أو يحملها شيء خفيف خفيف أو كذا نعم يلمس بسرعة الكهرباء يحرقها ويحرقها نعم. قال مثلا لو قال أحد لآخر أعرتك حجرتي وقبل المستعير الإعارة أيضا فالمستعير إذا شاء قام في الحجرة وإذا شاء أسكن غيره فيها لكن هل يجوز له أن يسكنها هو ويسكن غيره معه؟ أما في الإجارة فقد سبق أنه يجوز ذلك كما في شرح المادة كذا وهذا المثال لا يختلف باختلاف المستعملين. وكذا لو قال أحد لآخر أعرتك فرس الركوب هذا وقبل المستعير لحرق في هذه الصورة للمستعير أن يركبه بنفسه ولو أن يركبه غيره لأن المعير قد أمر المستعير بالانتفاع مطلقا والمطلق عام وشامل للانتفاع كما يشاء في أي وقت أراد. ووجهة التعيين عائد وجهة التعيين عائدة إلى المستعير وهذا يعني التعيين يحصل بفعل المستعير يعني أول فعل يقوم به تعين عليه يعني حتى يعني التعيين أما بالمنتفع أو تعيين نوع المنفعة أو نعم. وهذا مثال لما يختلف باختلاف المستعملين وتحتاج المسألة تحميل الفرس حملا إلى إيضاح. فهل للمستعير في هذا المثال أن يحمل حمله ويعيره لآخر على أن يحمل عليه ينظر فإذا كان الفرس جوادا معدا للركوب مثلا فليس له التحميل ولو يعير على الإطلاق كما مر في المثال لأن العادة أن الجواد العربي لا يحمل والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني هنا الانتفاع يعني بالإعارة ينظر إلى الانتفاع بما يناسب المستعار بما يناسب هو والمستعار تختلف أوجه الانتفاع من طبيعته وكذا مثل فرس أو حمار أو سيارة الآن لوري مثلا كبير يعني هو اللي يحمل يفرق بين السيارة الصغيرة اللي يحمل الأفراد. فهذه لما أقول لك خذ أعرتك هذه تنتفع بها الانتفاع المناسب للمستعار وهذا الانتفاع المناسب تحدد طبيعة الشيء وتحدد أيضا العرف الجاري وهكذا. نعم. قال وعليه فلو نعم وعليه فلو حمل المستعير عليه حملا وتلف لزم الضمان ولو كان ما حمله مما يطيقه الجواد. ليس معدا مو جواز هذا للركوب للسباق كذا لا للجهاد هذا وحتى بالجهاد ومن رباط الخيل والخيل معقود على مثله مثل ما لو أعاره بقرة تمام فهي بالأصل يحرف بها فركب عليها فماتت فيضمن أي نعم يعني ما يناسب الانتفاع بما يناسب إني لم أخلق طبيعة الشيء نعم قال وعليه فلو نعم كذلك لو قال أحد لآخر أعرتك هذه الثياب فللمستعير أن يلبسها أو يلبسها غيره وقد اختلف الفقهاء في انتفاع آخر في الإعارة المطلقة بعد تعيين فعل المستعير يعني لو عير مال على ما جاء في هذه المادة إعارة مطلقة وكان مما يختلف باختلاف المستعملين بعد أن تعين الانتفاع بفعل المستعير فليس له أن يجعل غيره ينتفع به يعني لو أركب المستعير أولا غيره على الفرس المذكور في مثال المجلة فلا يحق له أن يركب الفرس بعد ذلك كما بيّن بعض الفقهاء وقد قال الزيلعي بصحة هذا القول وهو موافق أيضا للفقرة الأخيرة من المادة كذا وعلى هذا القول لو ركب المستعير الدابة أولا ثم نزل عنها وأركبها غيره وتلف الفرس لزم الضمان كما لو أركب غيره ثم أنزله وركبه الفرس وتلف الفرس لزمه الضمان لأنه لما تعين الراكب بالفعل فالمخالفة بعد ذلك تكون تعديا مع أن بعض الفقهاء قالوا بأن للمستعير صلاحية في ذلك مثلا لو ركب المستعير أولا ثم أركب غيره هاي مجعت عن عبنا قاعدة هل إذا رجع المخالف إلى الوفاق تخلص من الضمان أم لا فهنا نفس الشيء نعم. قال مثلا لو ركب المستعير أولا ثم أركب غيره وتلف الفرس فقد قالوا بعدم الضمان بناء على المادة 91 لأنه لما استعار أحد الفرس المذكور من المستعير وركبه وتلف فلا يلزمه ضمان لأنه إنما استعمله بإذن المستعير وتمليكه وكذلك لو ركبه هو بعد أن ركبه غيره وتلف فبطريق الأولوية لا يلزم الضمان إن المستعير قد استعمل المنافع لكونه مالكا لها ولو لم يكن مالكا لها لما استطاع تمليكها للغير تمليكها للغير هو الأحناف على أنها تمليك على أنها إباحة لا مو بعضا يستعملوها لغويا مجازا هو إباحة يقول تملك المنفعة بالمعنى اللغوي لأنه ما يقدر ينتفع بها لا غصب ولا كذا هذا شأن المالك تجوز يعني. قال وعليه وإن لم تشير المجلة إلى اختيار أحد القولين فقد اختارت المتون الفقهية كالمنتقى والهداية القول الأول كما أن الكافي والزيلعي قال بصحة القول المذكور فلذلك يجب العمل به يعني أنه تعين بالفعل والحال أن المسألة في الإجارة هي على القول الثاني انظر المادة كذا وعليه يجب إيجاد الفرق بين الإجارة والإعارة في هذه المسألة والفرق هو أن الإجارة لما كانت من المعاوضات فهي مبنية على المماكسة أما الإعارة فبما أنها من التبرعات فهي مبنية على المسامحة طيب يا شيخ الفعل ليش يعين؟ قد يكون أنه استعار نعم هو أضعف من القول لكن الفعل قد يكون دالا على الرضا وعلى شيء من الأشياء مثل بيع المعاصات هذا قال ورد في هذه المادة بلا تعيين المنتفع لأن المنتفع إذا تعين فليس لغير المستعير خلاص إذا عين انتهى بعد ماكو بعد كلام هذا ما يختلف باختلاف المنتفعين ما خلاص تعين بالتعيين انتهى يعني أنت قال خلص هو أي هو المستعير لك أن تنتفع بها خلص بعد تقيد بذلك ما بعد نجي نبحث هذا باختلاف هذا ما يختلف هذا كذا هذا أعاره لمن أقل يعني انتفاعا به من المستعير كلها ما هذا قيد هو المالك حر في كيفية انتفاع المستعير ده. يا شيخ فيما سبق أو فيما لا يختلف حتى وإن نص المالك فإن له أن يعيد إنسان آخر سابقا قال في المواد السابقة قال هكذا قال فيما لا يختلف وين تطلعوه هذا بالإجارة ما لا في هذه نطلع يلا خرج دلنا عليها في هذه المادة فقط أخي في هذه المادة محمولة على الإطلاق ما يخالف محمولة على الإطلاق إذا أطلق المعير للمستعير لم يقيده بشخص المنتفع له أن يعيرها لغيره. أجل غير ما هذا يعني غير ذا يطلقها أخي، يطلق الإعارة بلفظ هذا ذكرناهنا عند الإطلاق نحمل على الإذن المسموح به بأن يعيرها لغيره. ثم بعد ذلك ننظر إذا كان يختلف باختلاف المركز، هذه مسألة ثانية يصير، هل أنه هذا ما يضر؟ لا يضر، لأنه هذا أضرار، هذا هذا حتى بالإجارة حيث يوجد العوض ويملك المنفعة ما يقدر يأجرها لغيره إذا كان يختلف باختلاف هذا، فكيف بالإعارة وهي مجرد إباحة بدون عوض؟ أقرأ. إذا تعين ليس للغير المستعير الانتفاع كما هو مذكور في المادة الآتية، مثلا لو عين المعير للمستعير أن يستعمل المستعار بنفسه أو بأجيره فلان، كان ذلك معتبرا وليس للمستعير أن يخالف. خلاص هذا سريع جيدين. نعم. قال في المادة 20 و800 يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين، ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به، التي تختلف لا طبعا لا تختلف ولا لهذا قرأتها أنا من ذهني من الكتاب. قال ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به إلا أنه إن كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. مثلا لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت، فليس له أن يركب خادمه إياه. نعم فرس. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت، كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره. لكن إذا قال له أيضا لا تسكن فيه غيرك، فليس له حينئذ أن يسكن فيه. الإطلاق بالإطلاق يأخذ هذه كأنه عبث لما يقول له أنت، كأنه عندما يقول أنت ليس فيها تعيين شرط، لا ليس فيه مصلحة. أخي لما يعين ينتهي بعد، سواء ينتهي بالاتفاء المستعملين أم لا. لا هنا قال ذكرها مرة ثانية، ذكرها أخي الله. ولا يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين. خلص انتهينا هذا واضح. ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به. هذا شو وقت ما يعتبر ولا يعتبر؟ أي ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به. باختلاف هذا. نعم. تمام. هذا إذا كان شنو؟ إطلاق. إلا أنه إن كان المعير نهى. نهى خلاص هذا. نهى خلاص ما يمشي. هناك ما تختلف باختلاف، وكان إطلاق نحمل الإطلاق على الإذن. بقرينة أنها ما يختلف باختلاف المستعمل، لكن إطلاق مع التعيين. شيخنا هو في هذه المادة ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقول أعرتك هذه الدار لتسكنها. نعم. فله أن يسكنها غيره. فله يقول أن يسكنها غيره لأنها لا إطلاق هنا لتسكنها ما قيد. نعم. لتسكنها أنت. لا ذكر أنت. ذكرى مو. أيوة في المثال. ذكرى. أي سأقرأ الآن. أعيدها من البداية. أعيد نشوف الحالات. قال يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل. لا تختلف. تختلف. التي. يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين. تمام. ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به. إلا أنه إن كان المعير. إلا أنه. إن كان المعير نهى المستعير خلص نهى يعني على أن يعطيه عن أن يعطيه أجل نهى إيش يعني قال لا كما لو قال له أنت تنتفع بها. ذكر المثال شيخنا مثال سيوضح فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. مثلا لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت، فليس له أن يركب خادمه إياه. إيه بل هذا أولا بها نهى وثانيا يختلف باختلاف المستعمل. نعم ما فيش نهي شيخنا في لتركبها أنت. أي ما قال ولا تركبها غيرك. أجي هذا مفهوم المخالفة ما تركبها غيرك. نعم. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت، كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره. لأن البيت لا يختلف باختلاف المستعملين. نعم. لما قال لك اسكنها انت مو هيجي خلص انتهى بعد من انظر هذا مو صحيح. هذه ماده شيخنا هذه ماده في المجله شو تقول هي هذه الماده صيغتها يعني تقرا ماده اي اقرا ماده اي هذه مع النهي لتسكنها انت اي هذا معناها عين فقط اخي مفهوم هذا مفهوم المفهوم اكمل النهي نعم قال لا واما لو قال له اعرتك هذا البيت لتسكنه انت كان للمستعير ان يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن اذا قال له ايضا لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ ان يسكن فيه غيره اي تمام يعني شيخنا ثلاث حالات ادري ما قال وقال له ان تسكنها انت واحده مو هذا تعيين ادري الحاله الثانيه هذا بما يختلف باختلاف المستعملين لا لا بدون ما يختلف ما لا يختلف باختلاف المستعمل اي ما لا يختلف اي وقال له اسكنها انت انت فقط اي فشنو هنا له ان يسكنها غيره له ان يسكنها غيره ميجي. لكن لو قال له هذا مبني على مساله مفهوم المخالفه الحنفيه ما ياخذون به فهنا لما تسكنها انت مفهوم المخالفه ما يسكنها يعني غيرك تمام هذا لكن لما نهى لما نهى هذا نهي صريح خلاص واضح شيخ لا هذا مبني على قاعدتهم بس يا شيخ هنا مفهوم لقب وانتم لا تقولون نعم لا لا مو هذا فقه حنفي يعني ياخذون بقواعد اصولهم لا ياخذون بالمفهوم المخالف لهم حجتهم يا الذين امنوا اذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا ما فتنكم بقي بقي ما بقي هذا الشر بقي الخصر حتى بدون أن يخيفكم مو نصر يقول لك هذا يبين هالحالة دور الحكم الآخر الحنبي يقولون دور الحكم الآخر هاي الآية تطفق هالحكم أما إذا عدم وجود فتنة من الكفار شنو الحكم دور من حكم آخر من آخر الحكم هذا لا يتطرق إليه لا لا لكن هم يقولون الجمهور يقول مفهوم المخالفة اللي يأخذون إذا مفهوم المخالفة أنه إذا هم حاججوهم الحنفية قولوا لهم إذا تقولون مفهوم المخالفة إذا ما حصل فتنة من الكفار ما يجوز إن القصر وأنتم ما تقولون به ها من الحاصل التي بعدها نعم قال في الشرح يعتبر تعيين المنتفع لإعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين كما هو الحال في الإجارة حسب ما ورد في المذكرة لأن المعير يكون راضيا باستعمال الشخص المعين الذي عينه بعقد الإعارة ولم يرضى باستعمال شخص آخر له تركم الدابة ولبس الثوب فلذلك ليس للمستعير مخالفة التعيين المذكور والسبب في اعتبار التعيين على هذا الوجه واحتمال أن يكون الفعل الثاني أي فعل المستعير الثاني أكثر ضررا من فعل المستعير لأن يختلف باختلاف المستعملين ولما كان المعير راضيا باستعمال المستعير وغير راض باستعمال غيره فيلزم اعتبار التعيين لدفع زيادة الضرر عن عن المعير وليس تعيين الانتفاع في الإعارة معتبرا في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعملين كما هو الحال أيضا في الإجارة حسب ما جاء في المادة كذا لأن التغيير في هذه الأشياء عديم الفائدة كحمل الدابة وسكن الدار لكن تجري الإجارة أنا معاوضة البرد لكن تجري هذه التفصيلات فيما إذا لم ينهى المعير المستعير لكن تجري هذه التفصيلات فيما إذا لم ينهى المعير المستعير عن إعطاء المستعار لغيره أما إذا نهاه عن إعطائه لغيره كان النهي معتبرا حيث لا اعتبار للدلالة في مقابل التصريح جاءت كما جاء في المادة كذا فليس للمستعير على كل حال أن يعيره لآخر ليستعمله سواء كان المستعار لا يختلف باختلاف المستعملين كالدار أم كان مما يختلف وإن فعل وتلف كان ضامنا مثلا لو قال المعير للمستعير أعارتك هذا الفرس لتركبه أنت وفعل المستعير ذلك فليس لذلك الشخص أن يركب الفرس خادمه أو شخصا أجنبيا فلو مرض الفرس وهلك كان ضامنا لأن ركوب الفارس المتمرد ليس كركوب طيب. السوقي إيش هذا التعبير شيخنا السوقي يعني عادي ما يفعل السوقي هذه الكلمة بالدم شيخنا اللي بيسوقها هذه واضحة يعني أكو بعض يعني الفرسان اللي هذا الفرس يعني هي ترتاح اللي يركبها فارس ما يؤذيها ما كذا ما طربا نعم وتركض أكثر يعني هي معدل الركوب ما مو معدل السوق. قال كذلك ليس له أن يركب هو ويركب غيره معه، يعني أنه ليس له أن يردفه، وإن فعل وتلف الفرس ينظر، فإذا كان الفرس يطيق حملهما معا، يطيق حملهما معا ضامنا نصف قيمته، لأن التلف ناشئ عن ركوبهما معا، ولما كان ركوب أحدهما مأذونا فيه فلا يلزم الضمان لأجله، ويلزم ضمان نصف القيمة لأجل ركوب الآخر. أما إنه إذا أردف صبيا فيجب ضمان مقدار ثقله، ولا يجب ضمان النصف. عجيب هذا، اعتبر هنا الثقل ولم يعتبر، يعني يحسبهم كل واحد يقبنهم. هذا شيخنا تعب هذا. اي نعم، هذا يحتاج ما بسمع أسباس. لا لا، هو الأفضل هذا كآدم يبقى آدم. قال قد يعترض عليه هذا، يقال حتى الرجال الكبار يختلفون في الوزن. إذا كان مثلاً شيخ عنصر من كبير، نعم موجود هذا، ما يأخذ الفقه الإسناد، ما يأخذ هذه مسائل. تشوف مثلاً عندك المثليات العدديات من المثليات، لكن لما كان بيناتهم تفاوت بين البيض أو الجوز أو كذا يقسمها ثلاث أقسام، الكبير والوسط والصغير. هذا مو معناته بالضبط، هذا تقريبي هذا. قال كذلك في بدعة يا شيخ جديدة في الخليج، عندهم الآن السباق حق الهجن هذا. إيش؟ سباق الهجن. لا يركبون عليها. نعم صح، شفت مرة هالشكل الأطفال عمره 10 سنين صح، كأنه ما موجود. هم يهيئون كذا، الآن بدل الإنسان يعمل جهاز صغير على ويقبض الخطام ويضرب بالعصا. كأنه إنسان، قالوا أخاف يعني أخاف من الإنسان هذا. كان السرعة يا شيخ عشان تسرع أكثر، لكن يقدر هذا الآن جهاز الجهاز يقدر. العرب الأقحاح يعني لا يقول لا يوافقون على هذا، لكن الذي ما مألوف هذا، أنا نخشى أنه يصير فرد وسيلة للقمار هذا. سباق يصير لا فائدة منه، لأن السباق إنما أجيز للتمرن على هو في السباق هذا يعني يجوز المتسابقين بجائزة يضعها شخص آخر. هذا يمكن لأسيام الخيل أو كذا، أو من محلل ثالث. نعم. أما ابن تيمية وابن القيم فلا يرى يعني اشتراط المحلل في هذه، يجوز مطلقة. ما أدري، ما شايفه لا شايفه أنت هذه. من أحدهما أو نعم معروف هذا. لا بدون محلل. لا بدون محلل أخي. بدون محلل. يقولون أبيح لما فيه من المصلحة الراجعة واغتفر القمار في هذا. ما أدري. اغتفر هذا ابن تيمية وابن القيم. والله ما أميل لهذا يعني. لأن الحديث لا سبق إلا في لا في نصل أو خافر أو حافر أو خف. قالوا الحديث مطلق، والسبق هو ما يعطى، ولم يفصل هذا التفصيل إنه من طرفين أو من أحدهما أو محلل أو كل هذه التفصيلات لا لم تأتي في الحديث. يحتمل الحديث يساعد لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى كذلك لو قال أحد لآخر أعرتك هذا الثوب لتلبسه أنت، فليس للمستعير أن يلبسه آخر، لأن بين لبس التاجر الثوب وبين لبس القصاب والغناء إياه بون شاسع. ولذلك هذا ما لا سبق أظن يمكن أحالة، وإن كان جوز نادرة تكون إذا أحد المتسابقين هو يضع الجائزة، فإن سبقه الآخر يعني أعطيه، وإذا هو سبق الآخر الجائزة تبقى له. هذا يمكن ما كان في صورة القمار شيخنا؟ نعم في صورة المقامرة. لا هذا كان هو الجائزة من أحدهم، هو اللي يضع تبرع بها. نعم. فإذا في هالحالة يمكن باعتبار أنه بده يحكي على مسألة يأخذها الآخر. نعم أنا وياك ذن السابق وأنا جاء أضع الجائزة، إذا سبقت أن يعطيك الجائزة. وإذا أنا سبقتك الجائزة هي مالي، هي مالي، أنت ما تخلي شيء يمكن يحملها على هالشيء أو لا. هم حملوا على هذا اللي الشعب قالوا بهذا القول. أنا هيك أشوف هذا، ويحتمل يعني كثير من الناس هم أغنياء يريدون يعني يساعدون على تربية الخيول والكذا والتعود من الأشياء الجيدة هاي من التحفيز والحوافز يعني جوائز يمكن. أما لا الواحد مبهمة اللي يخسر هو اللي يدفع الجائزة الآخر، هذا قمار يعني. ما إذا فاز صاحب الجائزة أن يعطى للحضور. لا لا ما. لا لا هو يعطيها للحضور. لا هاي زيادة. لا لا لا هذا فالتحمل هو شر. أنا ماكو هبة، الهبة هبة هاي إلزام. إذا اللي يتبرع يتبرع ما لنا لازم لي الإلزام يعني تخرج منا الجائزة. لا لا عندها هي عندي أنا هاي الجائزة، إذا سبقت تأخذ هذا، إذا ما سبقتني الجائزة باقي عندي. أصل الهبة لا إذا حملنا على أنها هبة لا تملك إلا بالقبض وما قد قبضهاش. هذه هبة بشرط. ماكو أنا خارج جائزة، ماكو هبة ولا جائزة، أنا داخلني جائزة مثل الجعالة، من رد فرسي فهو كذا له كذا. ما رده فرسات جائزة أنا عندي ظل، أنا لقيتها. ما يقال هنا تروح. قل له ليش لقيتها؟ نعم. قال والمال الذي لا تجوز إعارته لآخر لو أعير وتلف لزم الضمان، فلو أعار المستعير الشيء الذي لا تجوز إعارته لآخر بلا إذن وتلف بيد المستعير الثاني لزم الضمان، وكان المعير مخيرا، إن شاء ضمن المستعير الأول وهو في هذه الحال ليس للمستعير، وفي هذه الحال ليس للمستعير الأول الرجوع على المستعير الثاني ما لم يكن تلفه في يد المستعير الثاني ناشئا عن تعديه وتقصيره، وإن شاء ضمن المستعير الثاني وفي هذه الحال ليس للمستعير الثاني الرجوع على الأول ولو كان تلفه في يده بلا تعد ولا تقصير. كذلك لو جاء أحد للمستعير وقال له قد استعرت الدابة المعارة لك من صاحبها وأمرني بقبضها منك فصدقه وأعطاه إياها وتلفت في يده، فإذا أنكر المعير يعني صاحب الدابة أمره ولم يثبت المستعير أمر المعير يضمن المستعير المستعير الأول. وفي هذه الصورة ليس للمستعير الرجوع. يضمن يا شيخ ولا في وثيقة على هذا الذي آتي لا مدى يدعي هذا، فالمعير أنكر وماكو بينة بالذي يدعي أن المعير هو سلطني أو قال لي أروح أستلمها، فهذا في هالحالة هذا الثاني يضمنها، لكن المعير يضمن الأول أو الثاني، إذا ضمن الأول يرجع على الثاني، ضمن الثاني ما يرجع على الأول. قالوا في هذه الصورة ليس للمستعير الرجوع على القابض، لأنه لما كان المستعير مالكا للمستعار بالضمان فيفهم من إعطائه إياه أنه أعار ماله، والعارية بما أنها أمانة فلا ضمان فيها في حال تلفها بلا تعد ولا تقصير. أما إذا أعطاها له ولم يصدقه أو صدقه وشرط الضمان عليه ثم تلف في يد المستعير الثاني فللمستعير الأول الرجوع على المستعير الثاني بما ضمن. أما لو قال أعرتك هذه الحجرة أو هذه الدار لتسكنها أنت، كان للمستعير أن يسكنها وأن يسكن فيها غيره بطريق الإعارة. شوف يعني هذا حتى وإنها هذا تفريع عليه وإنها لا ما في شو قلناها لا هي صفحة كل أسبوعها شنو أخي الخلاف هذا. أما لو قال أعرتك هذه الحجرة أو هذه الدار لا قبلها قبل الأما الأول لا لا هو يذكر عدة صور اللي قبلها أما إعطاه له ولم أو أما إذا أعطاها له ولم يصدقه أو صدقه وشرط الضمان تبع مسألة ماضية زين هاي شنو بس مسألة قال أما لو قال أعرتك هذه الحجرة أو هذه الدار لتسكنها نعم. يلاحظ أن هذا مما لا يختلف بخلاف المستعير صحيح لتسكنها أنت نعم. كان للمستعير أن يسكنها وأن يسكن فيها غيره مو قلنا مرت علينا هذا لا موجود في المادة هذا. نعم. أما بطريق الإجارة فليس له إسكان غيره كما هو مذكور في المادة كذا، وهذا مثال للفقرة الثانية من هذه المادة. لكن لو قال المعير للمستعير لا تسكن غيرك فليس للمستعير إسكان غيره بطريق ما هي صريح لي نعم. نعم. وهذا المثال للفقرة الثالثة من هذه المادة، مع كونه لو قال المؤجر في الإجارة للمستأجر لا تؤجر المأجور لآخر فله الإيجار كما هو مبين في شرح كتاب الإجارة يستطيع أن يمنعه لأنه يملك المنفعة حقيقة أيوة. هذا أيضا عليه أيوة. يشمل هذا عليك؟ هذا يمكن الاعتراض عليه، هذا من حيث الأصل، ولكن الذي يعني يبدو لي أنه لابد من أذن، لأنه لا سيما مستأجر مثلا، هذا جاسوس مستأجر، هذا بيع أشياء محرمة، كيف هذا؟ هذا يختلف باختلاف المستعملين في هذا. لا لا ما لا ما يختلف باختلاف المستعملين، هو كسبنا، لكن هذا من باب سد ذريعة، لأن هذا الثاني ما معروف، مو أمين، قد يسبب أذى للدار، قد يجي يسوي فالأشياء مفرقعات ما. أو تختلف باختلاف المستعملين يا شيخ؟ لا ما الاختلاف المستعملين، إذا كان دار سكن يسوي معمل أنت أو دباغة أو ما إلى ذلك، هذا اختلاف الانتفاع، المستعملين للانتفاع، هذا يمكن يصير، يعني واحد يستأجر دار ويسوي بفرد معمل صغير أو محل دباغة أو يعني أشياء مو سكن، هذا نعم يصير هذا. لكن أنا أقول حتى لو سكن كعائلة أو كشخص ما عنده هذا، لكن عنده هيك أشياء أو مخشوش أو خائن أو جاسوس أو كذا أو كذا، إيه السلام يعني هنا حقيقة هو عمل جيد شفتها في صنعاء، لما واحد يستأجر يعني يطلب المؤجر من المستأجر ما يثبت هويته، يعني أنا شخصيا لما كان انتقلت من هذه الدار بناء على المؤجر قال أريد الدار، وهذا هو الفقه هكذا، ماكو قانون أنه من هذا، فلما المستأجر هذا الثاني المؤجر الجديد طلب هذا، طلعت صورة من جواز سفري، هذا حسن جيد أشوفه، ليس فيه شيء. هذا شيخنا جديد، هذا في اليمن لم يكن هذا موجودا، ماكو ما كان موجود. لا بغداد ماكو، يعني احنا في العراق او في بغداد على الاقل، هذا نأجر ونستأجر ما موجود هذا الشيء. هذا لما حصلت الاحداث الاخيره وكذا، اي عمل جيد هذا. لا بس انا الان يا شيخ لا هو دائما جيد يعني. وشيء ايضا بعد شيء اخر، دول المؤجرين يسالون من كم واحد في البيت، فلان أنا ابني وكذا كذا، أيضا لا بأس به، حتى يكون من مختار المحل اسمه عاقل أنتوا عندكم أو ما إلى ذلك، على بين من في هذا، لا لا بأس في هذا. الإمام مالك قال في الإنسان الذي يستأجر دار وهو سكران يؤدي جيرانه، أن للأهل الحي أن يرفعون إلى الحاكم، والإمام ينهاه أو يؤجر الدار على رجل أمين. لا هذا موجود حتى الحنفية، من حقوق المرء على زوجه أن يسكنها بين جيران صالحين، شوف بين جيران صالحين، هذا يعني ينظر محل اجتهادية، يعني ظروف المحل أو أوضاع الناس أو ما إلى ذلك، يمكن لأن المرأة حتى في البيع يا شيخ، الإمام مالك في صاحب البيت الذي مالكنا إذا كان يأذي الجيران وسكران ويتجسس على عوراتهم، أنه الإمام له أن يبيع على غيره جبرا. يمكن مو يمكن هذا، هم عندهم توسع بهذا من باب سد الذريعة أو دفع الضرر، هذا واسعة يعني موجودة هذه، يعني مثلا في بغداد أذكر واحد قام دعوة على جيرانه باعتبار يطلب سد الشباك ماله، لأنه هذا الشباك يطل عليه وكذا، وأخذ حكم يعني سده؟ نعم سده، فهذا باب يعني دفع الضرر واسعة، يعني الملكية ليست مطلقة للمالك أن ينتفع بها كما يشاء، وإنما مقيدة بقيد عدم الإضرار بالآخرين، هذا الأصل كبير واسع ومن تطبيقاته كثير، يعني ليس كل مباح لك أن تستعمله هيك طريق، هذا مباح لك تسير سيارتك لكن بقيود، ما يصير أنت تسير بسرعة بالسيارة، ما تجيب سيارة تدخن دخان بها كذا، مو أشياء يعني ممكن، يعني المباح لا يعني أنك تستعمله دون ملاحظة ما قد يؤذي الآخرين، لكن لما عندك هذا ملكك الخاص هنا شوي أكثر، يعني إذا كان استعمال ملكك يسبب لك ضرر للجيران، إذا كان ضرر يسير هذا ما يضر، يعني ما تمنعني منه، ضرر يسير كما لو مثلا عن عندي الشجرة وصارت الظل أو تمنع الشمس أو الضياء للآخر، إذا كان المنع قليل هذا ما هذا مالي كان يعني، أو مثلا فد بالوعة أجعلها في مكان ليس ملاصق للجدار مع جيراني يقبل إذا كان على مسافة لا بأس بها. نعم. وهكذا شيخنا. نعم. العرف له أثر في هذا؟ والله أنا مثلا هنا في صنعاء شيخنا، إيه؟ أنا مثلا هذا داري. نعم. بنيت على هذا الأساس، بقي معي متر هنا. نعم. حوش متر. نعم. فراغ يعني فراغ. فراغ أي. نعم. ما دام عندي هذا الفراغ، إيه؟ من حقي أن أفتح شبابيك وإن كانت تكشف على بيت الجيران. لا. عرفا من حقي. لا. من حقي. وجاري إذا كان يخشى من الكشف عليه أن يرفع جداره. لا لا اسمع أخي اسمع، هذا يختلف دخل يختلف. شوف إذا أنا باني هالشكل والشباك يعني فاتحة وفي جانبي أرض أخرى موجودة هذه موجودة وأنا فاتح شباك، فأنا الصادق، فأنت الذي تريد أن تبني هذا أنت الجدار العالي، يعني أنا سبقتك بتحت هذا الشباك، أنا بتاعي الشباك القديم على قدمه. إيه باقي لأنه هذا تقدر أنت ترفع مو تمنعني أنا. شيخنا هنا في صنعاء حتى ولو كان قبلي بناء. إيه يمكن. ما دام شباكي هذا يطل على شيء من ملكي. أكل ما يخالف يطل، لكن أنت نظر تدفع الضرر عن جارك بإضرار صاحب الشباك. قد يعني يقال له مثلا أنت خلي ستارة أو حديد أو شباك حديد، إيه لكن ما يقدر هذا الآخر يقول لا أريد يسد للشباك كلية. بس قلت أنت في بغداد حكم القاضي. أي نعم كان ملاصق يعني مو ملاصق تماما، يعني أكو يعني ممكن يعني يطل عليه في هالمسألة هذه، فذاك كان أسبق منا يعني. فالمسألة فيها اجتهاد، هل هناك ضرر من المسبب الضرر؟ المدير حقنا مدير الحركة له الحق أن يحدد السرعة في الجامعة. يسوي؟ عندنا الجامعة الآن أحياء وأطفال وأولاد، وعندنا ناس يسرعون بشكل جنوني. وين يسرعون؟ داخل الجامعة؟ داخل الجامعة. يجعل يا شيخ يجعل مطب أو شيء معتاد. أو يحدد السرعة داخل الجامعة. سرعة لا ما مو مال سرعة، الأصل البطء. مو الأصل السرعة. مدام سكن ناس وأطفال. سكن وأطفال هذا. ويحدد السرعة بحيث لا تزيد، لأنهم يزيدون عن هذا. هذا حق لو أني أقول لك 20 كيلومتر. أيوة إحنا نريد. المشي يكون قد السرعة. لا يسمح بهذه المنطقة إلا 20. هكذا أرى أحوط. يحفظ الأطفال وغير الأطفال. شنو الحكي هذا؟ هي خطوط عامة 20. لا. في مسألة فك الباب. ومقابلك باب جارك المالكيه نصوا على هذا، فيه واقعة وقعت للقمي وزعلوا عن هذه. شنو فتح الباب؟ فتح باب جار، فتح باب ومقابله باب جاره، فقال إن كان الطريق يعني ما بينهما مسلوكا للمارة يجوز فتح الباب مقابل الباب، وإن كان ممر خاص بهم فلا يجوز لأنه سيتعدى بالباب الثاني يكشف عوراته. يمكن هذا. يمكن هذا التوسع في دفع الضرر عن الآخرين، مما يدل على أن الملكية مقيدة هي. هي نعم معترض بها في الإسلام والالتزام بأن لا يعتدي أحد على ملك الغير، كله موجود، ومن لا يستجيب قطع يده تصير أو عقد صح، لكن يراعى أيضا الغير. كون أنت مالك لا يعني تتصرف بك مطلقا على درجة مثلا حتى إذا استعملت مباح. أذكر أحدهم يعني يذكرون لو كان شخص يصيد الطيور أو ما إلى ذلك ويستعمل آلة بندقية تفزع وتطير الطيور مع الجارة التي يستعملها فهذه واسعة يعني التقيد. الملكية نعم مباح الأصل يتصرف بك كما يشاء محترمة مصانة إلى آخره، لكن هناك قيد بشرط عدم. لكن يفرقون إذا كان المالك يسبب باستعمال ملكه ضرر يسير للآخرين مقبول، إذا كان لا، إذا كان هو يعني الضرر فاحش يمنع باليسير هذا. لكن إذا كان الملك عام وما يملك الإنسان هو مباح مثل الطريق العام بيمنع أن يسبب الضرر ولو يسير. مثلا نشوف إذا يخلون مثلا يبيعون أشياء في قارعة الطريق يمنعون السير مثلا أو يوقف سيارته. هاي وقوف السيارات كلها في الحقيقة يعني مو كراشية ولا محل كذا، ولكن يمكن يتسامح بها إذا كان واسعا ويقفون على الجانب يمكن، لكن الطريق بعضنا يشوفها ضيقة يعني ما يعني الشارع اللي أمام بيتكم الجديد هذا بالصعوبة وغير شوارع موجودة صعوبة جدا. هذه مسائل يعني الفقهاء الحقيقة لاحظوها كثيرا يعني حتى إذا واحد مثلا قال إذا واحد ألقى في الشارع العام قشر ما يسموه يسموه يمكن موز أو كذا فلصق واحد الزحلك فيه فيضمن يضمن لأنه صار يعتبر خطأ. نعم القانون الأرضي الوضعي مهما كان ما تطرق إلى هذه الجزئيات يعني أليس كذا؟ يعني لا مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون من حيث الشمول، دعني من حيث العدالة وغيرها. الفقه الإسلامي أوسع، ثم هناك في الفقه الإسلامي ميزة فيها مسألة الحل والحرمة على ما موجود بالقوانين الأجنبية. يعني كون هذا الشيء يعني حرام يعني علي وإن كان يمكن أقدر أسويه يعني القوانين الوضعية ما تمنعني، لكن الشرعي يمنعني. أكو حرمة وأكو حلال. الحرمة تنظر إلى حقيقة الشيء مو فقط على المظهر الخارجي ماله. هاي واحدة. ثانية في الإسلام يراعي الأخلاق، الأخلاق مثلا لذلك الاحتكار هذا يمنع، غلاء الأسعار، الغش، الخداع، وهكذا. هاي كلها معاني أخلاقية مراعاة في الفقه. أنا ما أقصد هذا شيخنا، أقصد من ناحية أما هذا معلوم اللي ذكرتموه، لكن من ناحية الشمول لا شامل الإسلام. الإسلام يشمل كل شيء، يعني يحكمك في جسدك، في لباسك، في شعرك، في أكلك، في منامك، في كل شيء. ما موجود غير شيء. يقول يحكمك الإسلام. نعم يحكمك في كل شيء، بكل شيء، بكل معنى كل شيء. لباس تقدر تلبس حرير؟ تقدر تلبس خاتم ذهب؟ ها؟ تقدر عورتك تطلعها وتقول أنا حر؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. قال رحمه الله: لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق. إذا اختلف المعير والمستعير في الزمان والمكان والمسافة أو في التقييد والإطلاق في نوع الانتفاع فالقول مع اليمين للمعير. فالقول مع اليمين للمعير، لأن المعير لما كان صاحب المال فهو أدرى بالطريق التي يملك بها منفعة ماله لآخر. صح. وكما كان القول له في أصل الإعارة فله القول أيضا في صفتها. مثلا لو ادعى المعير أنه أعطى الإذن بالانتفاع المقيد بفعل مخصوص، وادعى المستعير الإطلاق فالقول للمعير في التقييد. فلو قال المعير: أعرته الدابة على أن يحمل عليها 5 كيلات شعير، وقال المستعير: إنك أعرتني إياها على أن أحمل عليها 5 كيلات حنطة، واختلف على هذه الصورة فالقول مع اليمين للمعير. وكذلك لو اختلف المعير والمستعير فقال المعير: قد أعرتك الدابة لتركبها من القدس إلى يافا، وقال المستعير: لا بل إلى غزة، فالقول مع اليمين للمعير. أما لو أثبت المستعير دعواه بالبينة يقبل. والبينة هذه تقدم على الأصل، ناقل. تقدم على هي ناقل. نعم يا شيخ، والقرينة هل يكون القول المستعير إذا كان في قرينة؟ مثلا استعير سيارة ومعروف هذه السيارة أنها تحمل كذا أو لا كذا هو مكان كذا. لا مو هذا هو المعير، متمسك بأصل أصل يعني أما كونه هو المالك يعني بنت ما مشغولة مصدق بقوله هو إلى آخره. لكن البينة هي أقوى من البينة، ناقلة ناقلة للشيء الظاهر اللي يتمسك فيه الإنسان إلى ما ينقض هذا الظاهر ويزيله وهي بالشهادة أو ما إلى ذلك. طب لو المعير بينة، نعم لو المعير عنده بينة والمستعير معه بينة أيهما تقدم؟ لا المعير أقوى، لأنه عنده الظاهر وعنده بينة، هو ماكو حاجة يقدم بينة، هو متمسك مالك. نعم. إذا أقام المستعير بينة وهو أقام بينة بعدها أكثر بعد أحسن. لا، وأقام شيخنا يقول لو قد تعارضت البينتان، نعم، قدم المستعير بينة على دعواه، نعم، والمعير قدم بينة مناقضة. هنا بعض قواعد الترجيح، البينة الناقلة تقدم على البينة من الاستصحاب، هذا على على الباقية أو الثابتة تنقل بها. مثلا الآن أشهد أو كذا أن هذا البيت هذا هو ملكي، وجاء واحد بعد سنين كذا أعرف نفسك بهل استصحاب هذا ملكي، لكن إذا أثبت الآخر بأن هذا البيت اشتريته أو ما أدري إيش استصحاب، يعني ناقلة صارت. قال رحمه الله تعالى المادة 21 و800، إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين، فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شامل الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها، وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان، وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس، فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أو غير مأمون وخلاف المعتاد لزمه الضمان. تمام. قال في الشرح لو استعير حيوان للذهاب إلى محل معين وكانت الطريق الموصلة إليه متعددة ولم يعين المعير إحداها كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها. اعتاد الناس. نعم. لأن العادة محكمة. كما جاء في المادة كذا. والعادة حجة يجب العمل بها مقتضى المادة كذا. لكن هذا يمكن إثبات عكسها. كما لو أثبت بأن الطريق هذا المعتاد صار منقطعا أو مخوفا أو ما إلى ذلك، وأثبت ذلك بالبينة، فهنا يقبل قولا لأنه مخالفة كان لمصلحة المالك الأصلي. خاصة هذا اللي أنا شيخ ببعض الطرق فيها قطاع بين القبائل، يمكن سلوك مع هذا الطريق معتاد ولكن سلك الطريق إصلاح، هذا يمكن يحتاج على إثبات هالواقع لدى القاضي تصبح أصلح. نقول تمام هذا، لكن للواقع أثباته لازم أثبت يا الله بين الحكم عليه. نعم. قال والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص، وعلى هذا لو تلف الحيوان فلا يلزم المستعير ضمان، ولما لم يكن الذهاب جائزا في طريق ليس معتادا فلو ذهب وتلف أو ضاع كان ضامنا، لأن الإذن المطلق على ما جاء في المادة يصرف إلى المتعارف، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص بمقتضى المادة كذا، وكذلك لو ذهب إلى ذلك المحل من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس، فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الذي عينه المعير أو كان أخوف أي غير مأمون وغير مسلوك أي خلاف المعتاد لزمه الضمان، لأن ذلك مخالفة إلى شر، والإذن لشيء لا يتضمن الإذن بما فوقه. ويفهم من قول المجلة أبعد أن المستعير لو سلك طريقا مساويا للطريق الذي عينه المعير، أي إذا لم يكن بين الطريقين فرط في الطول والسهولة وما أشبهه من الخصوصات أو الخصوصية، أو لو كان الطريق الذي سلكه أسهل فلا يلزم المستعير ضمان، لأن المخالفة إلى خير أو إلى المثل لا توجب الضمان، لأن الإذن بشيء إذن بما يساوي أو بما هو خير منه. طبعا التعيين، طيب يا شيخ هناك بعد أن عين ليس له أن يركب غيره الفرس وإن كان مثله، لأنه التعيين خلاص طبعا. لا ما يخالف، وهذا إذا كان المخالفة لمصلحة المالك، مثلا كان الطريق هو معتاد أو أقصر أو كذا لكن مخوف، مخوف يعني، فالمخالفة هنا لمصلحة المالك. المادة 22 و800، إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته إياه بلا إذن الزوج فضاعه، فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا، وإن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير، إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير. إن شاء ضمن زوجته وإن شاء ضمن المستعير. خلاص ضمنه لزوجته. عندك إيش أنت؟ لا مستقيم على المستقيم. يشترط أن يكون المعير مالكا لمنفعة المال الذي أعاره، انظر شيخ المادة كذا، يعني إذا كان مالكا له كانت الإعارة صحيحة، وعليه إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته إياه بلا إذن الزوج وتلف في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير أو ضاع أو طرأ على قيمته نقصان، فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة جازت الإعارة، لأن الزوجة مستعيرة لذلك الشيء، نزل منزلة مستعيرة وللمستعير إعادة المستعار الآخر، لآخر كما مر في المذكرة. وفي هذه الحال لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا. أما إذا لم يكن المعير مالكا لمنفعة المعار فلا تصح الإعارة، انظر المذكرة. وعليه إذا لم يكن المعار من الأشياء التي توجد في يد الزوجة على جري العادة كالفرس والثور فلا تجوز هذه الإعارة، وتكون الزوجة غاصبة والمستعير غاصب الغاصب، والزوج مخير إن شاء ضمن زوجته قيمته وإن شاء ضمن المستعير بناء على المذكرة. في حال الظهور مستحق للعارية كما بين في شرح المذكرة، فإذا ضمن أحدهما فليس له الرجوع بالضمان على الآخر، لأنه لو صار تضمين الزوجة بما أنها مالكة للمال بطريق الاستناد فتكون قد أعارت مالها، والعارية أمانة في يد المستعير. وإذا صار تضمين المستعير فبما أن نفع عقد العارية عائد إلى المدفوع إليه كما هو مذكور في شرح المذكرة فليس للمستعير الرجوع على المعير. المادة 23 و800. ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر، فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان. تعدي يعني. قال في الشرح ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير، لأنه لما كانت الإعارة من العقود غير اللازمة فهي دون الرهن والإيجار، وبما أن الرهن والإيجار من العقود اللازمة التي هي فوق الإعارة فلا يتضمن الشيء ما فوقه، لأن عقد الإجارة لازم كما هو مذكور في المذكرة. ونظرا لكون العارية غير لازمة فللمعير أن يرجع عنها في أي وقت أراد، فلو جوزنا إجارة المستعار لاقتضى ذلك ألا يكون للمعير حق الرجوع قبل انقضاء مدة الإجارة، وأن ينتظر حتى تنتهي مدة الإجارة بين المستعير والمستأجر، وبهذا يتضرر المعير. أو أننا نقول في مقام الإثبات لو كانت إجارة العارية جائزة لوجب أن نقول بلزوم ما لم يلزم كالعارية، فلو جازت إجارة العارية لاقتضى ذلك لزوم العارية لعدم إمكان الاسترداد في مدة الإجارة، وهذا مخالف لموضوعات العارية. أو نقول بعدم لزوم ما يلزم كالإجارة وعدم لزوم الإجارة مخالف لموضوعاتها. لا خلاف طبيعته، لأنه هذه الصلاحات كل عقد له ماهية وله حقيقة وله آثار وله أحكام، ما يصح التلاعب بها أبدا. ويثبت عدم جواز الرهن في العارية على الوجه الآتي، وهو أن الرهن بعد القبض يكون عقدا لازما من جهة الراهن، وهو كعقد الإجارة، أي أنه لو جاز الرهن فإما أن يوجب ذلك لزوم ما لا يلزم وهو العارية، أو يوجب عدم لزوم ما يلزم وهو الرهن. ويثبت ذلك أيضا بصورة أخرى، وهو أن الرهن هو إيفاء وليس للمستعير أن يوفي دينه بمال الآخر بدون إذنه. ويستفاد من إطلاق هذه المادة أن إيجار ورهن العارية غير جائز، سواء أكانت من الأموال التي تختلف باختلاف المستعملين أم لا تختلف، وقد ظهرت الأسباب التي جوزت إعارة المستعير للعارية التي تختلف باختلاف المستعملين وعدم جواز الإجارة فيها، لأنه الإجارة مبني على المشاححة وهذاك مبني على المسامحة. قال ويستفاد أيضا من تعبير المادة هذه بلا إذن أن للمستعير إيجار العارية ورهنها بإذن المعير. قد ذكرت مسألة الإيجار في شرح المادة كذا، كما أن مسألة الرهن أيضا قد ذكرت في متن وشرح الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الرهن مفصلة فلتراجع. وكذلك لو استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر. وهذه الفقرة وإن كانت لا تفيد شيئا أكثر مما تفيد المادة كذا القائلة إذا كان إذن صاحب المال مقيدا بأن يرهنه في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال جنسه كذا أو عند فلان أو في البلدة الفلانية، فليس للمستعير أن يرهنه إلا على وفق قيده وشرطه، إلا أنها كررت هنا توطئة وتمهيدا للفقرة الآتية. وإن فعل أي لو آجر المستعير العارية من آخر بلا إذن المعير، أو إذا استعار مالا ليرهنه في مقابل دين عليه في بلدة فرهنه في مقابل دين آخر عليه في بلدة أخرى وتلفت العارية أو ضاعت، لزم الضمان على المستعير الأول مع المستعير الثاني أو المرتهن وقت التسليم، أي يلزم ضمان قيمتها يوم تسليمها، لأن المستعير يعتبر متعديا بالتسليم المذكور، وهذا الإيجار والرهن والتسليم من قبيل الغصب. أما إذا لم يتلف أو يتلف فللمعير حق في استرداده. إيضاح الإيجار حق في استرداده يعني أنه لم ينعقد، أنه باطل، أنه بطل. قال لو أجر المستعير المستعار على هذا الوجه لآخر بدون إذن المعير كانت هذه الإجارة فضولية ويجري بها حكم المادة كذا من المجلة. وفي هذه الصورة إذا مضت مدة الإجارة قبل الإجازة تكون الأجرة للمستعير، إلا أنه لما كانت الأجرة حاصلة من سبب خبيث هو استعمال مال الغير فلا تحل له ويلزمه أن يتصدق بها. بينهم فقط لا يضمن مش قضاء لأنه صار مالك. إيضاح الضمان. قال ولو آجر المستعار لآخر على الوجه المحرر وتلف في يد المستأجر ولو بلا تعد ولا تقصير كان المعير مخيرا، فإن شاء ضمن المستعير الذي هو المؤجر قيمته في زمن تسليمه للمستأجر، لأن المستعير كما ذكر آنفا يكون متعديا وغاصبا وقت التسليم أي بتسليمه المستعار للمستأجر. وعلى هذا التقدير فليس للمستعير الرجوع على المستأجر بما يضمن، وهذا إذا لم يحصل التلف بتعد وتقصير، لأن المستعير نظرا لكونه يملك المستعار بالضمان فإنه يكون قد آجر ماله، والمأجور في يد المستأجر أمانة كما جاء في المادة كذا. لكن لو تلف المأجور في يد المستأجر بتعديه وتقصيره فالمستعير الرجوع على المستأجر بما يضمنه للمعير، وإن شاء ضمن المستأجر، لأن المستأجر لما كان قد أخذ وقبض مال المعير بلا إذنه فيكون في حكم المستأجر من الغاصب. وفي هذه الصورة إذا لم يكن المستأجر عالما بكون عين المأجور في يد المؤجر أمانة فله أن يرجع المستعير الذي هو مؤجره بالشيء الذي ضمنه ليدفع عن نفسه ضرر الغرور. أما إذا كان المستأجر أن يرجع على المستعير فله أن يرجع على المستعير مغرور يعني الخداع. قال أما إذا كان المستأجر يعلم يكون يعلم يكون عين المأجور أمانة بكون يمكن بكون عين المأجور أمانة في يد المؤجر فليس له الرجوع، لأن المستعير في هذه الصورة لا يكون قد غر المستأجر، إذ يكون هذا المستأجر كالشخص الذي يستأجر مالا في يد الغاصب وهو يعلم بأنه مغصوب. قال إيضاح رهن وتسليم المستعار بلا إذن. لو رهن المستعير المستعار عند آخر بلا إذن المعير فالمستعير في حكم الغاصب والمرتهن في حكم غاصب الغاصب، لأن المرتهن قد أخذ مال الغير بلا إذنه، بناء عليه لو تلف المستعار بيد المرتهن كان المعير مخيرا إن شاء ضمن الراهن أي المستعير. في هذه الصورة لما كان الراهن أي المستعير مالكا له يسقط الدين على ما جاء في لحق شرح المادة كذا، وإن شاء ضمن المرتهن لأن المرتهن قد أخذ مال الغير بلا إذنه، فإذا ضمن المرتهن فيكون المرهون تلف على كونه ملكا للمرتهن، فلذلك للمرتهن طلب دينه من الراهن إذ تبين أنه لا يوجد في مقابلة هذا الدين رهن، وليس للمرتهن الرجوع على الراهن بالشيء الذي ضمنه سواء كان المرتهن عالما بأن الراهن مستعير أم كان غير عالم، لأن الرهن عقد تبرع تعود منفعته على المرتهن المدفوع إليه. انظر شرح المادة كذا. ليش يسقط الدين يا شيخ؟ ليش يسقط الدين ما يضمن المرتهن على المرتهن ولا يسقط الدين يسمى عند الراهن ولكن يضمن هذا الشيء صح ملكه بالغصب يصير ملكه ولا لا يا شيخ؟ الغاصب إذا أدى الضمان صار مالكا للمغصوب بالضمان ويكون بعد ذلك العقود التي أجراها يصير كأنه أجراها وهي ملكه. إذا ضامنا يا شيخ للمعير وليس ضامنا للمستأجر، لأن المعير هو المالك، هو مالك المرهون هذا، فيعتبر بالنظر للمعير هو المالك، هو صار أمام المعير اثنين، المستعار المستعير الأول وهذا الثاني المرتهن. هذا يسقط الدين يا شيخ؟ نعم. أو يضمن بس؟ يضمن ويسقط الدين أم يضمن فقط المال مع بقاء الدين؟ الدين يبقى عند المستعير. لا هو هذا المرتهن هذا تبين أنه يعني رهن غير ملك المدين، فإذا ضمن المعير المستعير لأنه صار غاصب فيكون رهن المستعير هو رهن ملكه، رهن ملكه هذا رهن ملكه في هذه الحالة يسقط بقدر الدين. يسقط بقدر الدين. قال لكن لو رهن المرتهن الرهن الذي في يد بلا إذن الراهن عند مرتهن آخر فسلمه له وتلف في يده فصاحب المال الراهن الأول مخير إن شاء ضمن الراهن الثاني الذي هو المرتهن الأول. هذا لما القاعدة إذا كان أمام صاحب الحق يعني مسؤولين اثنين غاصب وغاصب الغاصب مستحق والغاصب يعني له أن يضمن أحدهما. نعم نعم. إن شاء ضمن الراهن الثاني الذي هو المرتهن الأول وإن شاء ضمن المرتهن الثاني، وإذا ضمن المرتهن الثاني فللمرتهن الثاني الرجوع على المرتهن الأول. المادة 24 و800 للمستعير أن يودع العارية عند آخر، فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود، فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وحجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان. قال في الشرح: للمستعير أن يودع العارية التي تجوز إعارتها عند آخر أي عند أمينه، لأن للمستعير كما هو مبين في شرح المادة كذا أن يعيرها لآخر، ويكون المستعار في يد المستعير الثاني أمانة وعليه، فإيداع المستعير للإعارة هو دون إعارتها، دون إعارتها، لأن في الإعارة تمليكا للمنفعة وإيداعا معا، والوديعة فقط الحفظ. وإن من يملك الأعلى يملك الأدنى بطريق الأولى، فلذلك يوجد فرق بين العقدين. وبناء عليه لو تلفت العارية في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم المعير ولا المستعير ضمان وعدم. ولكن قد يكون بعض الأشياء حفظها أو بقاها في مكتها في البيت أو في شيء هو إضرار بها. لا لا لا، هو المستعير له أن يودع العارية عند أمينه، فيعني حكم الأمانة أو حكم الوديعة تجري عليه. قال: وعدم لزوم المستعير ضمان مبني على المادة كذا القائلة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. كما أن عدم لزوم المستودع الضمان مبني على ما هو مذكور في المادة المتضمنة عدم لزوم الضمان على المستودع في التلف الذي يحصل بلا تعد ولا تقصير، وقيد بلا تعد ولا تقصير في هذه المادة بالنسبة إلى المستعير ليس في هالحالة. في هالحالة نرجع إلى مسألة هل العارية مضمونة أم لا؟ إحنا رجحنا أنها مضمونة في كل حال. أنها مضمونة في كل حال نظرا للحديث. نعم. قال: المتضمنة عدم لزوم الضمان على المستودع المستودع في التلف الذي يحصل بلا تعد ولا تقصير، وقيد بلا تعد ولا تقصير في هذه المادة بالنسبة إلى المستعير ليس قيدا احترازيا. حتى في الضمان ما يكون الإشكال فيه هو الإثم، إذا حتى إذا يضمن مطلقا حتى إذا أعطى غيره أنه يأثم بهذا عند الله سبحانه. لا لا لا، العارية مضمونة، مضمونة مطلقا حتى ولو هلكت بدون تعد ولا تقصير. إيش جنوا وجه السؤال؟ وجه السؤال إذا أعطاها إنسان، قلنا إذا ما في إشكال بين أنها عارة أو أنه استهلكها بنفسه فإنها مضمونة، يعني هل يأثم إذا أعطاها غيره؟ لا، هي مضمونة، مضمونة مطلقا، مضمونة مطلقا، يعني حتى لو هلكت بدون تعد ولا تقصير، وإذا كان بتعد وتقصير واضح الضمان متمام. إذا هلكت العارية بالتعد وتقصير من المستعير يضمن لو ما يضمن؟ يضمن هذا، يعني هو ليس أحسن حالا من الوديع إذا تعدى وكذا، ولكن الكلام إذا هلكت بدون تعد ولا تقصير، إذا طبقنا ورجحنا صفة الأمانة عند المستعير فما راح يضمن. لكن جاء الحديث الشريف وقال العارية مضمونة على بصفة الإطلاق والعموم والكذا، يعني مطلقا مضمونة، إلى أن يرجعها المستعير إلى صاحبها، وهذا ما رجحناه لصراحة الحديث الشريف. ومما يقوي الترجيح أن هنا إحنا عندنا حالة تحتاج إلى حكم، المال مالي وأنا يعني تبرعت وأحسنت للمستعير بأن تنازلت عن ملكي التي ينتفع به المستعير دوني، أنا محسن. نعم المستعير لم يقصر، صحيح أنا ماذا أقول لك يقصر أو كذا، لكن هلكت هذا الهلك مالي، هذا لم يهلك عندي، وهلك بسبب إحساني ومعاونتي وإكرامي للمستعير، فنقول لو خلصت تتحملها هذا يسد باب الإعارة وباب الكذا. فمما يعني يتفق وأصل العارية وسبب تشريعها وما إلى ذلك يقتضي أنه إذا هلكت ولو بدون تعد ولا تقصير المستعير وقد انتفع حصل على شيء لقاء التعويض، أما إذا نقول للمعير لا ضمان لك فهو خسر ماله ولم يلقى أي تعويض. هذا يعني فمقتضى العدالة ويعني والتعليل لتشريع العارية أن يتحمل المستعير الضمان، والحديث الشريف ظاهر الدلالة في المسألة، ومع صراحة الحديث والتعليل هذا الذي أقول يعني انت بعد ما هذا. نعم. قال: وقيد بلا تعد ولا تقصير في هذه المادة بالنسبة إلى المستعير ليس قيدا احترازيا، أما بالنسبة إلى المستودع فهو قيد احترازي، فلو تلفت تلك العارية في يد المستودع وإن كان بتعدي المستودع أو تقصيره أو طرى على قيمتها نقصان فلا يلزم المستعير الضمان بمقتضى المادة 91 كما يتضح ذلك أو يتضح لك في شرح المادة كذا. أما لو تلفت العارية بتعدي المستودع أو تقصيره على هذا الوجه لزم المستودع الضمان بناء على المادة كذا. اختلاف الفقهاء في إيداع العارية. في إيداع العارية قولان، فالإيداع المذكور على قول ليس جائزا ويجوز على قول آخر، ونظرا لكون القول بالجواز هو القول المفتى به فقد قبلت المجلة هذا القول. ويتفرع عن الاختلاف المذكور هذه المسألة، فلو رد المستعير العارية مع أمينه الأجنبي للمعير وتلفت العارية في يد الأمين لزم الضمان على القول الأول، أما على القول الثاني فلا يلزم الضمان، ويلزم استثناء مسألتين من جواز إيداع آخر العارية. إيداع إيش عندك؟ إيداع آخر للعارية. ويلزم استثناء مسألتين من جواز إيداع آخر العارية. يعني العارية. قال يعني لا يجوز إيداع آخر العارية في مسألتين. المسألة الأولى العارية التي لا تجوز إعارتها لآخر، فهذه العارية قد اتفق الفقهاء على عدم جواز إيداعها، ويفهم ذلك من الدليل الذي ذكر لإثبات هذه المادة، انظر المادة كذا وشرحها. بناء عليه لو ذهب المستعير على الفرس الذي استعاره ليركبه بالذات فأودعه أحدا هناك كما هو مذكور في المثال الآتي وتلف في يدك كان ضامنا. يعني ما جاز إعارته جاز إيداعه. لا أنا ندري يجوز. لا ما يجوز. ما جاز إعارته جاز إيداعه. صح. المسألة على هذا قلنا العارية التي لا تجوز إعارتها لآخر، فهذه العارية يعني على اعتبار أنه إيش عينه بالتعيين، فهذه العارية قد اتفق الفقهاء على عدم جواز إيداعها، ويفهم ذلك من الدليل الذي ذكر لإثبات المادة كذا وشرها. بناء عليه لو ذهب المستعير على الفرس الذي استعاره ليركبه بالذات فأودعه أحدا هناك كما هو مذكور في المثال الآتي وتلف في يدك كان ضامنا. يعني كأنه ما أذن له بإيداعها عند غيره. ما دام أنه لم يأذن له أن يعيره آخر فكذلك عارف. ما لم يجوز إعارته لا يجوز إيداعه. قال المسألة الثانية لو أودع المستعير المستعار عند آخر بعد آخر. عند آخر بعد آخر بعد أن نهاه المعير عن إعطائه لغيره وتلف كان ضامنا. أما إذا أعاد المستعير المستعار للمعير صحيحا وسالما بدون أن يتلف أو يطرأ على قيمته نقصان وتلف بعد الإعارة بيد المعير فلا يلزم ضمان. مثلا إذا استعار شخص دابة للذهاب بها إلى محل كذا ثم العودة منه على الإطلاق، يعني بدون تقييده وركوبه إياها، فركبها فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتفاً فيها، أي هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير بنفسها، برئ المستعير أو المستودع ولا يلزمه ضمان. ما ردها إلى المعير. لا ما لم يرد هنا إلى أيوة ما رد. لا وصل، هو وصل للمحل لكن تعبت وأودعها عند الآخر فهلكت عند هذا. نعيده. قال أما إذا أعاد المستعير المستعار للمعير صحيحا وسالما بدون أن يتلف أو يطرح على قيمته نقصان وتلف بعد الإعادة يد المعير فلا يلزم ضمان. ما أقول ضمان طبعا. مثلا ثم ذكر مثال إذا في عد غير الإعادة مثلا. إما إذا أعاد المستعير المستعار للمعير صحيحا وسالما بدون أن يتلف أو يطرح عليه قيمته نقصان. قال مثلا إذا استعار شخص دابة للذهاب بها إلى محل كذا ثم العودة منه على الإطلاق، يعني بدون تقييده وركوبه إياها، فركبها فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها، أي هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير بنفسها، برئ المستعير أو المستودع ولا يلزمه الضمان. ما عادها لأنه تعبت، يعني تعبت ما ممكن ترجع، فهو مأذون بحكم ما لو أعادها. يعني لا مو بحكم، بحكم أنه يملك إيداعها لراحتها لهذا الوضع مالها، عجز عن إرجاعها ولا ماذا؟ لا مو هذا، لأنه ما مقصر في إيداع، يعني الإيداع لا يكون فوريا، هو يعني أخذها لهذا المحل لقضاء حاجة معينة والرجوع، فهنا صار شيئا ما قدر يرجع، يعني هذا لكون تعبت وودعها عن شخص سنجر أن يقوم ب. هذا إيداع جبري. إيداع جبري صار شيخنا. نعم إيه طبعا هنا. إيداع جبري. إيه يعني مصدر على هذا الإيداع بعد أجل صار. نعم. قال وليس قوله فتعبت الدابة وعجزت عن المشي في هذا المثال قيدا احترازيا. لأنه لما كان للمستعير كما ذكر في شرح هذه المادة إيداع العارية مطلقة فلا حاجة إلى تحري أسباب مجبرة لجواز الإيداع إنما ذكر هذا القيد لبيان الحكم الأكثر. يعني إذا إيداع لأن الإيداع أمانة. الإيداع أمانة وهي دون العارية. دون العارية نعم. طيب يا شيخ هنا ذكر سابقا أنه لو رد المستعير العارية مع أمينه الأجنبي للمعير وتلفت العارية بيد الأمين لزم الضمان على القول الأول أما على القول الثاني فلا يلزم الضمان. أيهما الرجح الضمان أم عدم الضمان إذا أرجعها مع أمينه وتلفت في أثناء الإرجاع؟ احنا قلنا العارية مضمونة مطلقا يعني لو هلكت بيده يضمن فكيف لا الأمين هل تكون يد الأجنبي وهو الأمين أقوى من يد المستعير؟ نعم المهم يرجع الأمانة العارية كما استلمها سالمة هذا المطلوب والمقصود فإذا هلكت لأي سبب كان بتقصير بدون تقصير يضمن للتعليل الذي ذكرنا لوجود الحديث النبوي الشريف وللتعليل أن أمر وقع لابد من أن يتحمل أحد والعدالة تقتضي أن المستعير لن أقل انتفع بها. نعم. المادة 25 و800 متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا وإذا أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمنا فورا يعني مو يعني فورا بالمعنى الكلمة اللغوية يعني لا يتأخر من في الوقت بالتأخير إلا بالقدر اللازم لهذا التأخير لإرجاعها أو للمقتضيات إرجاعها. قال في الشرح متى طلب المعير العارية بالذات أو بواسطة وكيله لزم المستعير ردها إليه فورا أي في الحال لأنه لما كانت منافع المستعار تحدث شيئا فشيئا فالملك في المنافع المذكور يثبت كلما حدثت تلك المنافع فعليه الرجوع عن العارية حسب المادة كذا وطلب إعادتها هو عبارة عن الامتناع عن تمليك المنافع التي لم تحدث ولا شك أن للمعير حقا في ذلك فعليه لو طلب المعير العارية على الوجه المحرر ولم يعدها المستعير إليه وبقي يستعملها لزم ضمان المنفعة إذا كانت معدل الاستغلال يعني الأجرة يعني وإذا وإلا فلا كذلك لو كان المعار مال وقف أو مال يتيم فلا تجوز إعارته ويلزم أجر المثل في مدة الإعارة كما هو مبين في شرح كتاب الإجارة. إيضاح القيود متى طلب يفهم من هذا التعبير المطلق إذا طلب المعير العارية بالذات يلزم ردها كما يلزم ردها أيضا لو طلبها بواسطة وكيله أو رسوله وعليه لو راجع أحد المستعير وقال له إن المعير أعارني المستعار الذي في يدك وأمرني بقبضه فصدق المستعير الشخص المذكور وأعطاه المستعار ثم أنكر المعير أنه أمر ذلك الشخص على هذا الوجه فإذا أثبت المستعير الأمر فبها وإلا فالقول مع اليمين للمعير فإذا حلف المعير كان المستعير ضامنا المال المستعار انظر شرح المادة كذا وليس للمستعير الرجوع على ذلك الشخص بما ضمن وإن المعير ظلمه بإنكار الإذن ولما كان ليس للمظلوم أن يظلم الآخر فليس له الرجوع على ذلك الشخص انظروا المادة كذا لكن المستعير لو كذب ذلك الشخص في إفادته المذكورة أو لم يصدقه ولم يكذبه بها أو صدق مع اشتراط الضمان وأعطاه المستعار فله أن يضمنه إياها نعم يرجعه لك بس بشرط أن تضامن. طيب يا شيخ لكن هنا بما أنه يعني حتى المسألة الأولى الآن لماذا لا يكون الضمان على هذا الشخص الذي ادعى أنه يعني مكلف بالقبض؟ هذه الأحكام اللي تذكر في الحالات والصور مشروط فيها أن تثبت مسبباتها. أي نعم. فمن نحكي على ما المسببات؟ هكذا الحكم يعني. هذا وهكذا. فقد تثبت الأحكام في هذه الأحوال. أما كيف تثبت هذه وإذا ما ثبتت موجباتها فالأحكام هذه لا تنطبق. قال إذا ضاع المستعار في يد المستعير وعند طلب صاحبه له لم يخبره بضياعه ووعد برده ثم بعد ذلك أخبره بضياعه بلا تعد ولا تقصير فإذا لم يصدقه المعير فلا يقبل ادعاءه للتناقض في ظاهر الرواية ويلزم المستعير الضمان لكن إذا لم يطلبه المعير أو وكيله أو رسوله ولم يعده المستعير وتلف فلا يلزم المستعير ضمان في الإعارة المطلقة أما إذا كانت مقيدة فيلزم الضمان كما هو مذكور في المادة الآتية. اثنين، الرد والتسليم. لو ادعى المستعير رده وتسليمه المستعار قبلا فالقول مع اليمين للمستعير بمقتضى المادة كذا، وليس للمستعير وليس المستعير مجبرا على إثبات هذا الادعاء. أما لو ادعى المستعير أنه رد المستعار وأثبت ذلك، وادعى المعير أن المستعار تلف في يد المستعير بتعدي المستعير وأثبت ذلك، رجحت بينة المعير. لأن ده يثبت خلاف الظاهر وهو براءة ذمة المستعير المتأتية من اعتبار أمينة. من اعتباري أمينة، نعم. صحيح. إلى الضمان. ثلاثة. بس يا شيخنا في البداية دعا المستعير رده والمعير ينكر. كل واحد معه بين. وأمين ذاكر. في بينات. الأمين إلا إذا قدم المعير بين على عدم الرد أو على هلاكة أو ما إلى ذلك. هذا كله إذا قلنا مسألة العارية هي غير مضمونة على الرأي اللي قال. أما إذا قلنا مضمون خلص ما يفيد يعني، حتى لو أثبت أنه هلكت بدون تعدي أو تقصير يضمن ما خسارة. لكن لما يدعي يقول لا رديتها، هو بعد أن اعترف بأنه كانت عند عليه أن يثبت. يا شيخ فقط المعير يقول يعني لم تردها والمستعير يقول ردتها بدون وجود بينة، فالقول المعير المعير مع اليمين الأصل ما سار. يا شيخ في هذه المسألة اللي هي بينة المستعير واضحة أنها ردها، ولكن بينة المستعير بينة المعير كيف تكون أنه ما ردها؟ الذي يكون ردها في عدم وجود بينة شهود، كيف تكون هذه؟ هل تصور بينه أنا عدم لا لا أخي المستعير بينته إثبات وبينة المدعي نفي وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي. قصدي يا شيخ المعيد هل يتصور أنه يثبت أنه أن المستعير لم يسلمه؟ كيف هل تصور معين؟ نعم لا هو بينت الاستلام، ولكن لا بينتي ذاك المستعير بينت إثبات ما ينفيه، مو بينة المعير هو نفي الاستلام، وبينة الإثبات تقدم على بينة النفي إلا إذا كانت بينة النفي تتضمن إثباتا. يعني مثلا لما يقول المختار المحلة فلان مات وورثته فلان ولا نعلم وارثا غيره، هذا شهادة وإخبار على يعني على النفي على عدم علمه. لكن هذا النفي بعدم علم مارس معناه يتضمن أن الإرث محصور بهؤلاء قبلت، يتضمن الإثبات. نعم نفي يتضمن الإثبات. الإثبات نعم. قال قوله فورا، وهذا القيد يوضح على الوجه الآتي. كلمة فورا يعني مو المعنى اللغوي الصرف، يعني بدون تأخير يؤخرها بدون ما هذا التأخير له مبرر وموجب، هذا المقصود. يعني لا يؤخر الرد أكثر مما يستلزمه هذا الرد من تأخير أو من وقت. هاي أيضا مسألة يعني وقائع تختلف باختلاف المستعار وين عاره وأي كذا إلى آخره. أي لا يحدث تقصير في الرد. نعم لا يكون تفصيل في الرد حتى قال بغير دون عذر. قال وهذا القيد يوضح على الوجه الآتي، وبعد الطلب المذكور على هذا الوجه إذا وقفها في يده بلا عذر، أي إذا لم يكن عاجزا عن رده للمعير وأخر ردها إلى المعير أو وكيله أو رسوله، يعني لم يردها فورا وابقاها عنده بلا رضا المعير، وتلفت العارية في يد المستعير أو ضاعت أو طلع على كل تقصير إذا ثبت عند القاضي. نعم يلا ضمن في حال التلف والضياع جميع قيمتها، وفي حال النقصان أي نقصان قيمتها فقط. كذلك الحكم على هذا المنوال في الوديعة كما هو مذكور في المادة كذا. ويجب في نقصان القيمة العمل بأحكام المادة 900 من المجلة. كذلك لو طلب المعير العارية من المستعير فقال له المستعير نعم أعطيك إياها ومضى شهر، ثم تلفت بعد ذلك العارية في يد المستعير، فإذا كان المستعير عاجزا عن رد العارية في وقت الطلب لا يلزمه ضمان. وكذلك إذا كان المستعير غير عاجز عن ردها إلا أن المعير رضي صراحة في بقائها في يد المستعير، كان يقول المعير للمستعير لا بأس، فلا يجب الضمان أيضا. أما إذا كان المعير لم يرضى ببقائها، أي لم يرضى بتأخير المستعير ردها وأظهر الكره والسخط لعدم ردها أو سكت، كان المستعير ضامنا. تكملة رد المحتار. قال جاء في هذه الفقرة بلا عذر، لأن التأخير في الرد بعذر، لأن التأخير إذا كان بعذر فلا يلزم الرد إلى زوال العذر، وبعد ذلك يلزم الرد. فلو أعار أحد آخر دابة إعارة مطلقة وربطها المستعير في اسطبله وذهب إلى السوق فصادفه المعير وطلب منه إعادة الدابة، فتأخيره إياها إلى أن يعود إلى دار معفو حتى لو تلفت الدابة في تلك المدة فلا يلزم المستعير. هذا صحيح المثل يوضح. نعم. هو بالسوق هذا وقال لي برجعها. زين طبعا يحتاج يرجع من البيت خلال هالفترة، الرجع هالكت ما عليه ضمان. على رأي الذي هذا على رأي الذي رأي الأحناف أنه يعني هي كوديعة وكمان ما يضمن إلا بالتعدد والتقدير، أنه فعل ما وجب عليه فهلكت أثناء هذا البيع. كذلك الحكم على هذا المنوال في الآرية المؤقتة نصا أو دلالة فما هو مذكور في المادة الآتية. كذلك لو أحضر المستعير الثوب المستعار فورا بطلب المعير إياه فلم يجد أحدا من الأشخاص المذكورين في المادة كذا، ولما لم يمكنه تسليم العارية أمسكها في يد تلك الليلة فتلفت بلا تحد ولا تقصير فلا يلزمه الضمان، لأنه ما وجد حد يعطيه. نعم. من المالك أو وكيله. يعني كل عذر هذا مقبول، والأعذار كثيرة مختلفة، يعني منها ما كلا ومنها ما تكون فوق إرادته. يعني اضرب مثلا مطلوب أن يجيب العارية هي خارج صنعاء، صار منع تجول يسمى يعني هذا يأخرها إلى ثاني يوم أو ثالث يوم إلى المفرسان، هذا عذر جبري. عذر مثلا حريق صار في المحل، يعني أعذار هذا، أو عذر يوم ما يوصل إلها يحتاج هالمدة، يعني هذه كلها الأعذار التقديرية يقدرها القاضي في ظل هذه الظروف الثابتة عنده. نعم. هذه الأسباب يعني يمكن أن تكون حتى استثناء من قاعدتكم، أما الضمان يعني الضمان مطلقا، يعني الضمان مطلقا حتى ولو بأشياء جبرية، قلنا هذا لأن الحديث الشريف جاء مطلقا، ولأن هذا هو اللي يعني مقتضى العدالة، لأنه هذا وقع لابد يتحمل خسارة واحد، فالأولى بالتحملها المستفيد المستعير والسفاد شيء من المنفعة والمحسن المعير، وما على المحسنين من سبيل. يا شيخ أنا استعرت الدابة هذه لمدة يوم، جيت أردها إليه تسافر إلى عدن ومكث أسبوع، يعني وأنا قدرت واحد هذا هذا التقصير من المعير. إحنا إذا نحكي على الكذا يردها يعطيها إلى أهله، إلى واحد منا قلنا في الرد ما يشترط إلى يده، إلى أمينه، إلى خادمه، إلى بيته، إلى أخي، إلى وهكذا. ثم يرد الرد هذا هو يكون عندما يطلبها منه، يطلبها منه المعير، فإذا ما طلبها وأراد المستعير هو يردها ولن يراه يخليها عنده إلى أن هذا يدور عليها وما إلى ذلك، ويسأل لأنه ما رأتها وما رأتها المعيز، فهو الذي يجردها لازم يشوف يعني هي في مكانه، فإذا طال المدى والكذا يمكن أن يقال أنه لا تقصير عليه، إذا هلكت لأن فتش عليه وتحرى عنه هذا لن يجده ولن يجد من يقوم مقامه. نعم. المادة 26 و 800. العارية المؤقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة، لكن المكث المعتاد معفو. إيه هذا قلنا في المادة صار. إيه مرة يقول العذر، مرة يقول كذا، مرة هنا الوقت. لكن المكث المعتاد. إيه الوقت المعتاد للرد للتأخر. إيه. مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر يوم الفلاني لازم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت، وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لازم إعادته في ختام ذلك العرس، لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعادة. خلط. للعرس مثلا للعشاء بعد المغرب خمون رأسا تروح تروح البيت أو كذا بنص الليل نعم أو صباحا. نعم. قال في الشرح العارية المؤقتة نصا أو دلالة، فبما أنها تكون في ختام الوقت وديعة في يد المستعير فلا يجوز استعمالها ويلزم ردها للمعير في ختام المدة وليس له توقيفها زيادة عن الوقت المعتاد. العارية المؤقتة نصا هي الحاوية للتوقيت بوقت معين والمؤقتة دلالة هي العارية المشتملة على التوقيت بعمل مخصوص، والمادة 27-800 تعبير عام لذلك. وعليه إذا لم يرد المستعير في اختام المدة وتلف في يده ولو بلا تعد ولا تقصير لزم الضمان، سواء استعمله المستعير بعد ختام المدة أم لم يستعمله، لأنه متى انتهت المدة يكون غاصبا بإمساكه العارية، لأنه لما كان إذن المعير مؤقتا فإذا لم يردها المستعير في ختام المدة فيكون قد أمسك لنفسه ما لغيره بلا إذن. اختلاف الفقهاء في لزوم الضمان في العارية المؤقتة. قال بعض الفقهاء بلزوم الضمان في العارية المؤقتة في حالة استعمال المستعير المستعار بعد مضي الوقت، وقالوا بعدم لزوم الضمان إذا لم يستعمله المستعير ولم يطلبه المعير وتلف وهو محافظ عليه المستعير. وقال البعض الآخر من الفقهاء بلزوم الضمان مطلقا، ويرى أن المجلة قد قبلت هذا القول وقد أفتى مشايخ الإسلام على الوجه المشروح كما ذكر في الفتاوى الفيضية. وعليه وإن لم يذكر في المجلة في هذه المادة لزوم الضمان فيما إذا لم يرده وتلف، فالقائلون بلزوم رده قالوا بلزوم الضمان في حالة عدم الرد، ومع ذلك فقد صرح في المادة كذا بلزوم الضمان. أما الذين لا يقولون بلزوم الضمان فيقولون بأنه لا تلزم الإعادة في العارية المؤقتة بانتهاء المدة، ويلزم الرد بعد الطلب لا بعد انتهاء المدة. لا الظاهر ولما مؤقتة أخي يقتضي أن يكون الرد بانتهاءها لا عند الطلب، لأنه لا يكون فائدة بالتوقيت هذا. نعم صحيح. إيه. لكن قد يكون هناك مصلحة للمعير في تأخير. واحد المصلحة والاستثناء، لكن الأصل لما نقول هذه إعارة مؤقتة، إذن التوقيت يعني مقصود لذاته، مو تمام؟ فلا بد يتقيد بالمستعير، فإذا هو لم يتقيد هو بيكون مقصر وغاصب وما إلى ذلك. يعني عند هؤلاء تعتبر وديعة وعند الآخرين غصب. إيه، لأن التوقيت قرينة ودلالة واضحة على أنه مراد ويقصد المعير، ليس هو من باب يعني إضافة أو لا فائدة من الآخرين. نعم. قال كذلك لو أعار المستعير في مثل هذه العارية المؤقتة بعد ختام المدة العارية لآخر كان ضامنا. طبعا ضامن جدا في غير ما يملك هالشيء، هو لازم عليه رد. لا يجوز لنفسه كيف يملك هذا غيره. كان ضامنا سواء كان المستعار من الأموال التي تختلف باختلاف المستعملين أم لم تكن، ويكون المعير مخيرا إن شاء ضمن المستعير الأول وإن شاء ضمن المستعير الثاني. كذلك لو أعطى المستعير بعد ختام المدة في الإعارة المؤقتة على هذا الوجه العارية إلى أجنبي لأجل توصيلها إلى المعير وتلفت في يده ضمن المستعير، إذا كان أمسكها في يده بعد مضي الوقت أو تركها بيد الأجنبي. لكن المكث المعتاد في ختام المدة في العارية المؤقتة معفو لأن العادة محكمة، فعليه لو تلف المستعار في يد المستعير في أثناء مدة المكث المعتاد فلا يلزم ضمان، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. ممتاز جدا. ويعرف المكث المعتاد بالعرف، ويعرف المكث المعتاد بالعرف والعادة، لأنه يجب في مثل هذه الأحوال التي لم يعين مقدارها في اللغة والشرع الرجوع إلى العادة. مثلا لو استعارت امرأة يعني قاعدة يعني ما لم يعين تعجيد وقته ومقداره وكذا، النفقة هاي منها أيضا يحدد العرف والعادة لتحديد هذا المقدار. نعم. الأشياء التي تتغير بالعرف والعادة وبتغير العرف والعادة. بل هاي الأحكام لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغير العرف والعادة، لأن أساسها تغير فيها. واضح هذا. ولكن ما كيف تكون نعرف عادة؟ العرف هو ما تعرف عليه الناس بتكراره والرضا به وصار معلوما عندهم عدم الخروج عليه، يعني صار استقر خلاص هذا ما إيش اسمه يعني. طيب إن شاء الله. يا شيخ ذكرتم في الجواعز هذه مسألة جواز الشرعي نافي الضمان، ثم يعني ذكرتم أنه مثلا في حال إذا ما شب حريق في بيوت يعني هدم صاحب الدار البيوت المجاورة له حتى لا يصل الحريق إلى بيته، قلتم إن كان هدمه بدون إذن السلطان فذلك جائز له ويلزمه الضمان، وإن هدمه بإذن السلطان فلا ضمان عليه. طيب الجواز الشرعي ينافي الضمان، مو إلا هذا، ذول الأطفائية اللي يجون لما يصير حريق ويشير في مكان مو يعني هم عندهم سلطة مسلطين على إطفاء الحريق إذا كان مكلفين. فإذا كان الإطفاء يستلزم هجم بعض بيوت أو جدران ما عليهم ضمان، لأن هذا جائز شرعا أن يفعلوا الإطفاء، فما يستلزمه الإطفاء هو من حكم المباح. طيب أنتم في قاعدة الاضطرار ألا يبطل حق الغير، الضرورة لا تبطل حق الغير. لا، ولي الأمر هذا هو موظف للرئاسة يعني يا أخي. هذول الإطفائية هم شنو؟ هم مكلفين موظفين بأن يقوموا بهذا. ولي الأمر نعم، مثل مسألة ما الغريق إذا كذا أو الحائط المائل يأمر بهدمه، ما عليه اسم هذا مثل الضرورة أو الاضطراب. وهو ولي الأمر له أن يتصرف بما يدفع الضرر عن الناس عن المجموع. نعم. قال مثلا سؤال يا شيخ. نعم. الآن بما أنه لا ضمان على هذا صاحب الدار الذي يعني أذن له ولي الأمر بهدم الدور المجاورة، لا ضمان عليه، هل نقول أنه الدور هذه يعني يتحمل بيت المال يعني ثمنها؟ لا لا، ما كلنا نهدم هذا للضرورة للاضطراب لعدم سريان النار إلى الدور الأخرى، لا يمكن إصلاحها إلا بهذه الطريقة، وإن تركت فستؤدي إلى توسعة الظلم. يعني يسقط حق أصحاب البيوت هذه؟ لا، إذا أراد هو من باب المتضررين بين بيت المال فيه سعة للاستيب جائحة لضربها. المسألة الثانية عندما نحكي هل يكلف هؤلاء الأطفائية المكلفين بالأطفاء؟ لا، إلا إذا تبين أنهم متعمدين قاموا بأشياء لا يستلزمه أطفاء النار، كما لو انهدم طفأة النار ما على ذلك ظلوا يهدمون الدور، لا يضمنون هم. أصحاب الدور قد يقولوا احتمال يعني لا، الأصل هم ذولا مصدقين لأن لهم ولاية على هذه الأفعال، ومن يطعن في يعني تجاوزهم لصلاحيتهم عليهم والإثبات. قال مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت، وهذا المثال للعارية المؤقتة نصا. كذلك لو استعار دابة ليركبها إلى المحل الفلاني ذهابا وإيابا فيلزمه ردها إلى صاحبها عند الرجوع، فإذا لم يردها مع كون الرد ممكنا وأبقاها عنده أياما فسرقت من عنده يلزمه الضمان. كذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في اختام ذلك العرس، وهذا المثال للعارية المؤقتة دلالة. مثال آخر، مثال آخر، لو استعار أحد كتابا لتحضير بحث فلو أتم البحث أو تركه لزمه رد الكتاب أو تركه، بطل يبحث لأن هذه العارية مقيدة معنا بمدة قراءة المستعير الكتاب، لكن يلزم في إعادة العارية المؤقتة نصا أو دلالة وردها مرور الوقت المعتاد، وعليه لو تلف المستعار في أثناء هذا الوقت في يد المستعير بلا تحد ولا تقصير لا يضمن. قد صرح في المادة كذا أن رد الوديعة لازم بعد الطلب بخلاف العارية المؤقتة، فيلزم ردها بدون طلب. صح. نحن هذا اللي نقوله. لأن إذا نقول لا إلا عند الطلب إذا ما في فائدة للقيد. قال والفرق بينهما هو لما كان إمساك المستودع في الوديعة مبنيا على القبض السابق، والقبض السابق المذكور للمالك وفي العارية أيضا، وإن كان إمساك المستعير مبنيا على القبض السابق لكن القبض السابق المذكور هو لنفس المستعير، وعدم الضمان في الوقت المعين مبني على الإذن، ولا يوجد إذن بعد الوقت فيلزم الضمان بسبب إمساكه العارية لنفسه. يا شيخ، الجامعة الآن بعض الأحيان توكل بعض الشباب أو بعض المشايخ لشراء كتب للمكتبة، فبعضهم يتصرف في الكتاب فيبيعه عنده ويبقيه عنده، حتى أنه في بعض الأخوة إلى الآن عندهم سنتين ثلاث سنوات. شيخنا، فما الحكم؟ شيخنا، شنو المسألة؟ الجامعة نعم وكلت أخانا عبد الرحمن مثلا يعني. نعم. قالت له اشتري كتبا من معرض الكتاب. نعم. بعد ما اشترى الكتب وضع البعض فيها في الجامعة وأخر بعض الكتب عنده ليطالع فيها. لا يجوز هذا. أنت وكيل، وكلت للشراء، أخذت الشراء فما اشتريته وديعة لتوصله إلى من كلفك بذلك الوقت المعتاد، ولا تؤخره أكثر الوقت المعتاد ولا ليلة واحدة. سلمى إلى هناك وتنتهي تخرج منها، وإذا أردت أن تستعيرها استعيرها بعقد جديد تصرف جديد. بعضهم يتعلل يقول الآن الكتاب اختلط بكتبه ولا أستطيع تمييز هذا من هذا، وقد أوصيت أولادي بعد موتي أنه لا لا لا لا إذا اختلط بالمال حسب الظن، هو مكلف بفلان كتاب بفلان كتاب أجل معروف هو أخي مكلف هو بشراء كتب معينة يعرفها، فإذا اختلطت مع كتبه الخاصة ينثرها للكتب كلها، هذا إذا نجد على هذا اللي كلفته بشرائه. فإذا كان نسختين أو ثلاثة شبت عندك أو نسختين شوف أي جديدة هي التي اشتريتها. هو يتحرى ابني القرائن مثلا هو اشتراها الجديدة، فجديدة يعني لم تقرأ بعده وقد تكون مغلفة إذا عارية من الغلاف الكذا بعضهم يغلفوها ما تنفتح يعني. اخترت تشوف أي الأجد الأجد يبين عادة اللي هذا تلبيس الطلاب لا يبتل يكون كتب كثير على جال لا تميز يا شيخ، بس هذا قد يتخذونه ذريعة. بعدين كان الشيخ ابن باز يقول لا يؤمن طلبة العلم على الكتب. لا لا مو هذا يعني، لا يرجح جانب المكتبة الجامعة. نعم قال مثال مثال آخر انتهينا من هذا. المادة 27 و800، إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة، وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكت المعتاد، وإذا استعملها وأمسكها فهلك الضمن. قال في الشرح مثلا لو استعار أحد فأسا لتكسير جزء أو جذع جذع، نعم، فيلزمه رده بعد تكسير الجذع، كما يلزم رد القدر والإناء المستعارين للغسيل بعد الانتهاء من غسل الثياب، وإن لم يردهما وأعارهما لآخر أو أودعهما عنده أو استعملهما فتلفا كان ضامنا، كذلك لو أمسكهما بيده زيادة عن المكت المعتاد فإنه يضمن، ولو أمسكهما للاستعمال. والعارية التي في هذه المادة عارية موقتة دلالة أيضا، وبناء عليه فإنها تدخل في المادة الآنفة. جاء في المادة المذكورة المثال القائل لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس، وهو مثال لها. وعلى ذلك فهذه المادة لا تفيد حكما زائدا عن المادة الآنفة، لو كانت عبارة أو دلالة الواردة في المادة الآنفة لم ترد فيها لكان هذه المادة لكان لهذه المادة لزوم حقيقي. يقول أن المادة دي مكررة هي دخلت ضمن الذي قبلها. راك تنظر الساعة يا شيخنا. اي لا معليش لا شوف. المادة 28 و800، المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه، فإذا ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن. قال في الشرح المستعير يرد العارية إلى المعير أو إلى خادمه إلى المحل الذي يعد في العرف والمادة والعادة مش المادة والعادة تسليما بنفسه أو بأمينه كما سيبين ذلك في المادة الآتية. فإذا أراد المستعير العارية على الوجه المتعارف برئة أعاد، فإذا أعاد أعاد أو رد استعمل الثنية عندك رد لا لا يصح الثنية تستعمل صلحت الرد أو الإعادة. نعم فإذا أعاد المستعير العارية على الوجه المتعارف برئة لأن المستعير قد ردها وأعادها على الوجه المتعارف. انظروا المادة كذا، ومعنى ردها لأمينه ومعنى ردها لأمينه إيداعها لأمينه، وعليه فتكون هذه المادة في حكم المادة رقم كذا بناء عليه. فاليمين هنا فالأمين هنا أعم من الأمين الذي في عيال المستعير، ومن الأجنبي أي من الأمين الذي ليس في عيال المستعير أمينه مطلقة سواء كان في عياله أو ليس في عياله. إذ أنه اشترط في جواز الإيداع على ما ذكر في شرح المادة أن يكون ذلك الآخر أمينا. والحاصل للمستعير أن يرد العارية إلى المعير مع الشخص الذي يمكنه إيداعه إياها وهو الأمين، يعني وفي هذه الحالة إذا أتلف الأمين المذكور العارية أو استهلكها فلا يلزم المستعير ضمان بناء أو استهلكها فلا يلزم ضمان لا يلزم المستعير ضمان فلا يلزم المستعير ضمان يكون الضمان على الأمين لأنه هو اللي تعدى، أما ذاك ما تعدى. نعم. قال ويلزم الضمان الأمين المذكور ليس إلا. نعم. أما لو رد المستعير العارية مع غير أمينه وتلفت قبل الوصول أي قبل ردها وتسليمها للمعير أو طرأ على قيمتها نقصان أو استهلكها ذلك الشخص كان المستعير ضامنا لأنه فرط يعني. سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة أم موقتة فالحكم فيها على حد سواء. مثلا لو أرسل المستعير العارية الموقتة بعد ختام المدة مع غير أمينه للمعير وتلفت في يده بلا تعد ولا تقصير كان المستعير ضامنا. المادة 29 و800. إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه، وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه العرف والعادة. فيه في العرف عندنا يعني هنا هنا لا يعتبر العرف في تسليم الأشياء النفيسة والجواهر إلا بيد المعين. لا استثناها من العادة أخي لأن النفيسة جواهر، جواهر غالية الثمن إلا يسلمها بيد المعجب. نعم. قال فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما، عادة مش العادة تسليما، وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم. مثلا الدابة المعارة تسليمها المعارة تسليمها إيصالها إلى اسطبل المعير وتسليمها إلى أو تسليمها إلى سايسه. العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة التي لا تكون في يد الخدم كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه. بناء عليه لو أعطيت هذه الأشياء إلى الخادم المعير أو وضعت في داره أو اسطبله وتلفت قبل ما يصلح لازم إلا بيجا كان المستعير ضامنا، لأن العادة والعرف لم يجري على تسليم هذه الأشياء وأمثالها للخدم. ما كنت أقول لك هذا شو اسمه صير في يا جغنة صير في العامل تضعها عند العامل اللي في المحل الصالح. ما يصير كل هذا عامل ولا غير عامل. قال لكن إذا جرى العرف لكن استدرك شيخنا إذا جرى العرف على تسليم هذه الأشياء النفيسة لبعض الخدم الخصوصيين في تلك الحال يجوز إعطاؤها لهم. الموظفين في البنوك شيخنا الآن هكذا وكيل هو مو مسألة عرف هذا الحقيقة. نعم موظفين هؤلاء مكفلين بمبالغ طائلة طبعا مضمونين ولا ضمان أبدا، مو مسألة والله هذا أمين وكذا لا، ولكن قد يكون المال أكثر من الضمان ممكن هذا لأن الأخوة مو يحاسبوا على كل كذا، ضمان المعقول مثلا مضمون 100,000 مثلا 100,000 دولار أو كذا، لكن قد يكون بيده مال أكثر بس يأخذون الوسط ولا يكون التعجيز. الضمان هنا مش بالفلوس، ضمان تجاري ما يهم المهم يعني جهة يمكن أن يستحصلون المال الذي قد يخونه هذا الأمين سواء بتعهد شخصي بكفالة إلى آخره. طبعا لا يقبلون ضمان آخر ولا أنه واحد يخلي فلوس بقدر هذا، لا ضمان شخص غالبا من شخص معروف ذو مالية كثيرة وما إلى ذلك. طب إذا كان المعير حجر عليه لسفه فهل يردها إليه بعد الحج أم يردها إلى وليه؟ تصرفات أي شو اسمه أي يعني شخص استعار من آخر مال قبل أن يحجر عليه ثم حجر عليه استعار شلون استعار مال؟ مال كبير مثلا مال كبير جدا مو استعار هذا احنا جواهر نفيسة جواهر نفيسة يعني تسلم إلى قلنا إلا إذا كان أمين يسلم إذا أو يرسل له فلوس ما القرض أو ما إلى ذلك بأمينة. لا شيخنا هو هذه صورة يذكرها الشيخ محمد خارج عنا، مثلا سواء كانت جواهر نفيسة أو غير نفيسة ليست مشكلة. إيه؟ واحد الآن أعار شخصا من ماله إعارة مطلقة ليس موقتة بوقت ثم حجر على المعير لسفه أو لاستغراق ديون لتركته أو إلى آخره يرجع إلى القيم الذي نصب عليه. أو رد على يا شيخ لأن الحجر ما يكون إلا في التصرفات التي المستقبلة. لا ابن السفه ما يسلم المال إلا كإيجار غلات أو ما إلى ذلك ما يتصرف بها. سفه ابن سفه ما يعطى إلا بقدر حاجته. هاي فائدة هذا. هبط يعني يحجر من تصرفاته ومن الأموال. شنو الفائدة من الحجر إذا تسلم الأموال ديجي؟ إذا قلت إلى مال أملاكه أو ديونته تؤدى أو ميراثه جاءتيه إن سلم لسه فيه؟ نعم. قال فعليه إذا كان يوجد عند الأعيان موظف أو خادم لحفظ تلك المجوهرات والعناية بها فمن الجائز تسليم تلك الأشياء النفيسة له. كذلك إذا وجد في عيال المعير من يتولى أمور القبض والصرف ويدير سائر مصالحه فإذا جرت العادة والعرف على تسليمه الأشياء النفيسة فيجوز تسليم تلك الأشياء له. أما ما سوى ذلك من الأشياء التي تكون في يد الخدم فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه بالعرف والعادة تسليما أو تسليمه لخادم المعير جائز. مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اسطبل المعير وهذا مثال لإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه بالعرف والعادة تسليما أو يسلمها إلى سائسه وهذا مثال لإعطائها لخادم المعير لأن التسليم على هذا الوجه لما كان متعارفا يعول ويعتمد عليه يعول ويعتمد عليه ولما كان الاسطبل في يد المالك فرد المعار إليه كرده إلى صاحبه. لكن بعض الفقهاء قال إذا كان الإسطبل خارج دار المعير فالإيصال إليه لا يعد تسليما لأن الظاهر بقاء الحيوان هناك بلا حافظ فقيل إسطبله لأن إيصاله إلى أراضي المعير. هذا صحيح هذا صحيح إذا كان الإسطبل بعيدا نعم. عن داره ما يصح هذا التسليم إلى هناك. نعم قال قيل إسطبله لأن إيصاله إلى أراضي المعير ليس تسليما وجاز تسليمه إلى سائسه لأنه لما كان المعير يحفظ حيوانه بواسطة سائسه فالتسليم إلى السائس عادة كالتسليم إلى صاحب الحيوان لأنه لو سلمه إلى صاحبه فصاحبه يسلمه إلى سائسه. هل كلمة سائسه قيد احترازي؟ قال بعض الفقهاء أنه يجوز تسليم حيوان كهذا إلى خادم المعير سواء كان الخادم مكلفا بخدمة الحيوان يعني سائسا أم لم يكن لأن السائس لا يمكنه أن يبقى أن يبقي الحيوان في يده دائما بل يستعين بعضا. هو المهم صلة بالمعير نعم. فإن كان خادما مأمونا لا يشترط في أن يكون خادم سائسا. مختص بسياسة الحيوان وما لا ذلك بل يستعين بعضا برفقائه من الخدم ويعتبر أن صاحب المال راض لذلك الخادم. وقد قال شيخ الإسلام علي البزدوي بصحة هذا القول وعلى هذا القول فقوله سائسه ليس قيدا احترازيا. وبناء عليه لو جاء خادم المعير أو سائسه مثلا من طرف المعير يقبض الحيوان المعار من المستعير وبعد قبضه منه ضاع وأنكر المعير أنه مأمور من قبله يقبض المعار بقبض المعار فلا يلزم المستعير ضمان نظاهر أنه هذا خادمه ووكيله والحال أنه إذا أعطيت العارية لشخص آخر كما هو مذكور في شرح المادة كذا لزم المستعير الضمان. وقد ذكر في شرح المادة كذا الاختلاف في صحة وعدم صحة رد الوديعة على الوجه المذكور في هذه المادة وليس رد المغصوب كرد العارية وإن تعبير العارية هنا احترازي عن المغصوب لأن الغاصب لا يبرأ ما لم يرد المغصوب إلى مالكه. قد يحصل شيء بينه وبين خادم أو شيء لا مو القادم ابني إذا اعتاد يعرف هذا خادم المعير بالتجربة بالكذا مو بد شخص أجنبي أو جديد يعرفه عدة حالات هو هذا خادم فلانة نقدر نعرفه مثل بد واحد محل عنده يعني ما صيرفة أو محل تجاري أو كذا وموجودين دولة الموظفين أنا أوسع كلمة خادمه موظف أمناء عنده في محله فالتسليم لهؤلاء وكتسليم صاحب المحل قد يكون بينه وبين خادمة أو موظفة شيء يا شيخ ولا يريد أن يسلم يمنعه هذا مو العرف هو معروف عرف هو معروف يمنعه يقول له لا تسلم هذا الشيء إلا لي خلاص انتهى بعد العرف يجوز الاتفاق على خلافه لكن عند السكوت يصار إليه مثلا مع الأجور النقل بضاعة وصلت للحديدة هو تسليمها في صنعاء أنا ذا اشتريه التاجر في صنعاء والجلبة لصنعاء شنو العرف هنا إن كان العرف أن النقل أجور النقل من الميناء إلى صنعاء على المشتري على هذا فيتحملها إذا كان لا على البائع هو يتحملها وهكذا إذا ماكو عرف أو موجود عرف العرف يقول يقتضي على البائع مو على المشتري مو على البائع وقد نص على خلافه نص على خلافه يؤخذ به نعم. قال وإن تعبير العارية هنا احتراز عن المغصوب، لأن الغاصب لا يبرأ ما لم يرد المغصوب إلى ماله، لأن الواجب على الغاصب فسخ فعل الغصب إزالته، وهذا لا يكون إلا برد المغصوب لصاحبه ولا يكون بالرد لغيره. وسيعطي إيضاحات عن هذا في شرح المادة الآتية 98. مادة قليلة قليلة قليلة هنا. طيب أذن الآن عندنا أقرأ. قال المادة 308 عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير، تعود مؤنة رد كل عين على من تعود إليه منفعة قبضها. ويتفرع عن هذه القاعدة مسائل من أبواب متفرقة. الإعارة، إذا أراد المستعير رد العارية التي في يده فمصارف ردها ومؤونة نقلها عليه، لأن المنفعة التي تحصل من العارية تعود عليه، وقد قبض المستعير العارية لمنفعته. وتتفرع هاتان المسألتان عن كون مؤونة رد المستعار على المستعير. المسألة الأولى، لو طلب المعير العارية وكان المستعير قادرا على ردها أيضا وامتنع عن إعادته للمعير بقوله له احضر أنت وخذها أو أرسل حمالاً ليأخذها، كأنه لم يسلمها له. نعم. وتلفت في يدك كان ضامناً. ضامناً لأنه كأنه لم يستجب. نعم. المسألة الثانية، لو أمسك المستعير المستعار في يده بالاستعمال في العارية الموقتة عن ختام المدة قائلاً ليحضر المعير ليأخذها وتلف في يدك كان ضامناً. يعني استعملها أو لم يستعملها لا عبرة بهذا، ماذا العبرة بالمدة يعني. قال الإجارة، إذا كان رد وإعادة المأجور يحتاج إلى حمل ومؤونة فأجرة نقلها تعود على الآجر كما هو مبين في المادة كذا، لأن قبض المأجور لمنفعة الآجر إذ أنه يستحق بدل الإجارة. ويرد على هذه المسألة السؤال الآتي، وهو أن المستأجر أيضا مالك منفعة المأجور، فلذلك كان قبض المأجور لمنفعة المستأجر، فيجب لذلك أن تلزم المستأجر مؤونة رد المأجور، أو يجب على الأقل حسب هذه القاعدة أن تلزم المؤجر المستأجر بالسوية مناصبة يعني. الجواب، إنما يحصل للمستأجر المنفعة فقط مع بقاء العين، وبما أن العين مرجحة على المنفعة فجعلت مؤونة الرد مرجحة على المنفعة فجعلت مؤونة الرد على المؤجر. الرهن، مؤونة إعادة الرهن بعد فكه إلى الراهن على المرتهن، لأنه استدنا في مسألة المعير إذا استعار شيئا ليرهنه أن نفقة هذا المستعار على المعير في حالة أنه رهن لأنه استنفع ضمانه، يصير ضمن العلاقة بين المستعير وبين المرتهن. المستعير يعتبر كراهن كراهن، وهذا مرتهن، أحكام الرهن تطبق عليهم بيناتهم. ثم بعد ذلك هذه العارية أو الرهن المستعار إذا انتهت المدة ورجع للمستعير ترجع العلاقة ما هي، تطبقها علاقة المستعير والمعير. قال شيخ المعير عليه النفقة لأنه اكتسب ضمانا عندما رهنت، هذه صارت مضمونة. هو لو رهنت أنت أبني ارتهنت إلى مال عند المرتهن ثم سدد أو يعني بيع وبقى علم النفقات الرد على المستأجر، لا علم المرتهن له على الراهن على المرتهن مو تمام. فالعلاقة هذه اللي تقول النفقات الرد على المرتهن تطبقها بالعلاقة بين المستعير الشيء المعار مع المرتهن نفس هاي الأحكام. نعم. المعير لا يدخل في شيء، لا بالعلاقة بين المستعير وبين المرتهن، لأن المستعير قام بهذا بإذن من المعير، لو بدون إذنه يكون غاصب بصير العلاقة بينه وبين المرتهن، بين غاصب وهو المستعير وبين المرتهن الذي رهن مغصوبا مو مال الراهن. نعم. قال الرهن، مؤونة إعادة الرهن بعد فكه إلى الراهن على المرتهن، لأنه كما جاء في كتاب الرهن أي في شرح عنوان كتاب الخامس في الرهن أن قبض المرهون هو لتأمين دين المرتهن. الغصب، مؤونة رد المغصوب ومصاريف نقله على الغاصب، لأنه يجب على الغاصب رد وإعادة المغصوب لمالكه وإزالة ما أتى من ضرر لصاحب المال بغصبه ماله. استثناء، يستثنى من حكم هذه المادة المسألة الآتية، وهي لو استعار أحد مال آخر ليرهنه في مقابل دين عليه، ثم بعد ذلك لو فك الرهن فمؤونة رد هذا المال وإعادة التعود على المعير. والفرق بين هذه العارية وبين غيرها أن المنفعة والفائدة في العارية التي تستعار لأجل الرهن هي للمعير، فعليه لما كان يسقط دين المستعير في حالة تلف الرهن المستعار في يد المرتهن فللمعير أن يرجع على المستعير بالمقدار الذي سقط عنه من الدين، حيث أن هذه العارية بمنزلة الإجارة، فعلى ذلك يكون لزوم مؤونة رد المستعار على المعير هو من فروع القاعدة التي بيناها في صدر هذه المادة. استنفع بالضمان بدل ما كانت أمان الضمان. أشر إلى هنا يا شيخ. الآن في ضمان عندنا الآن في مشروع للموهوبين، يقال للموهوبين، سمعتم به؟ من يقوم؟ والله ما عاد ما ضبطت اكو عنوان شنو هاي مال الموهوب؟ في مؤسسة تقوم بإخراج علماء موهوبين. نعم. يعني تنفق عليهم على الطلاب. عليهم لمدة معينة. سنوات. نعم. لأن يخرجوا علماء. هاي منو اللي تقوم؟ هل الحكومة، دولة، مؤسسة؟ لا لا لا، مؤسسة خيرية. مؤسسة خيرية. أو شخص في الحقيقة شخص. زين. إيه. شخص محترم. إيه. ويشترطون عليه إيش يقولون هذا ضمان. شيخنا أعطيك الصورة، أعطيك الصورة معلش. من دخل في هذا البرنامج يخضع لاختبار معين، وأن يكون نجح وانقبل، نجح وقبل وقبل، إذا قبل يوفر له مدرس، مدرس خذ مستلزمات الدراسة وكتاب كل شيء، وكفالة شهرية زين، فلوس زين بعد ذلك، كفالة شهرية زين. يقولون يطلبون مع بعد ما قبل يطلبون منه كفالة تجارية بأنه ضمانة، بأنه إذا لم يواصل الدراسة في المشروع للمدة المقررة المتفق عليها سلفا وهي 4 سنوات مثلا، فإنه يلزم الكفيل أن يدفع جميع المصاريف التي صرفت على الطالب في الفترة الماضية. لأنه يتفوت عليه وتفوت أن يخرج طالبا عالما. السؤال يا شيخ، هل لهم ذلك؟ اسمع، هذه كفالة. نعم. يعني مو على الطالب، الطالب بيقدم كفالة ضامن إليه. ضامن أي. نعم ضامن، بيضمن أنه أن يقوم هذا بهذا العمل أو بهذا الدوام بهذا الغرض، ما يتحمل هو الطالب شيئا. لا هو يقصد المؤسسة اللي تعمل هذا المشروع، هل يجوز لها أن تشترط مثل هذه الكفالة؟ والله والأصل هي تسوي هبة، يعني مثل الهبة المشروطة أو مثل الصدقة المشروطة وما إلى ذلك، ولكن يمكن نقول هنا كفالة في عمل مباح على الأقل، والطبع الطالب ما يخسر شيء، ولكن المؤسسة هي بعد أن استوفت القرائن الدالة على أن هذا الشخص هو أهل لأن يداوم، وزيادة في الحيطة يستلطف ضامنا، الضامن مو هو راح يجيب هذا مسؤول عنه، لازم واحد من أهل الخير أو ما إلى ذلك، فالكفالة صحيحة. يعني يا شيخ هل تكون هبة يعني مشروطة بثواب في معالها؟ لا مو مال ثواب، ما عندنا لازم بالثواب، هذا ثواب للآخرة، بس بالأحكام الدنيا الهبة تملك، وقد برت علينا بعد ما تقبض هذا يعطي شيئا فشيئا، لأنه هبة مستمرة شيئا فشيئا بالقبض ملكها، لكن هو ذا يريد هذا لكونه عمل خيري، فيريد ضامن حتى يستمر به بهذا الدراسة بهذا الكذا، فيبدو لي أنه لن ينفع إلا بعد أن يكمل 4 سنين. إيه يبدو لي أنه يمكن هذا كوسيلة لإكمال هذا المشروع النافع للعالم. هي الضمانة على ما قال مالي يا شيخ. طيب الطالب هذا ضمانة بقدر ما أنفقته المؤسسة عليه، ليس زيادة. ليس زيادة. طيب الطالب هذا عندما قبل يا شيخ، قبل على أنه كفو وأنه طالب علم ويستوعب إلى آخره، طيب هو انقطع لضرورته واحد أخي، ما احنا بنحكي الأحكام العادية، الضرورات هذه شيء آخر إلها، لا سيما في هذا الموضوع خيري وبيها الأشياء هذه، بنقول انقطع يعني هو انقطع لي هذا، أما ضرورة تمرض تمرض أو لا ضرورة مثلا حدث له أمر في بلاده، ما ندري ضرورة معتبرة، ما ندري ما لنا لازم ضرورة معتبرة، فالكفالة قد نطاقها، ما المقصود بتركه والفصله؟ إيه يمكن يا شيخ حتى ولو بطل كيف يضمن على شيء وهو موهوب بلها شيخ؟ عمل خير يا أخي، هذا واحد دا يتبرع به، حتى الكثير متبرع فيه مو بأمر، ما يعتبر أمر الطالب. فالمؤسسة دا تريد استدامة هذا المشروع وأخرجت الوسائل الكافية، اختبار الطالب خلصت أنه هذا يستحق أنه يكون مع الموهوبين. لكن خشية من أنه ينقطع فتنقطع هي أعمالها، كل يتفلتون منها، اشترطت كافل. هذا الكافل عادة له مؤسسة، له رجل غني، مؤسسة أيضا خيرية، يكفل هذا الشخص. هل يرجع بالمستقبل نفقات المستقبل؟ ما يرجع به، متبرع، كفالة كفيل متبرع، لا يكون فيها عوض إلا إذا كانت الكفالة بأمر، ولا عبرة بأمر هذا الطالب. لماذا شيخنا لماذا لا عبرة بأمر هذا الطالب؟ لا ما يقدر هذا، أولا هو محتاج، هو ذي يحسن إلى متصدق عليه، وقد لا يكون بالغا، يعني بالغ خلي بالغ، ما عنده هذا، ما عنده، هو فقير. يعني يريد المؤسسة تريد واحد تضمن له، شنو ضمنته؟ هو مضمون، هو المقبول. طيب يا شيخنا في سؤال، يعني الرجل تزوج بالزوجة الأولى وأنفق عليها مهرا، وتزوج بالزوجة الثانية وأنفق مهرا أكثر، فهل الزوجة الأولى أم تطالب؟ لا لا لا، كل عقد تم على الجيب الاتفاق. أبو هاشم محمد في دعوة المساواة، يعني هي تقول بما أنه دفع لي مثلا، هذه لا يجوز، مو تقول ومجهول، هذا مهر قائم بذات عقد ذات، ولا شرط مهر، يعني أقل المهر 5 دراهم، ما أدري 400 درهم يمكن هذا، إيه خلاص أو أقل من هذا. زوجت فيها، قال يا رسول الله زوجنيها، قال زوجتك هذا ما عندك من القرآن، يجوز المهر مهما قال إذا ذكر راضي وهذا عقد انتهى. الزوجة الثانية يكون بالعقد الذي تتفق فيه هي أوليها مع الخاطب، خمسة واحد. الزوجة الأولى تقول أنا أريد مساواة. ليس خلي تقول ليس لا مو منطق والله تعالى. واضح يعني ليس هذا الحق في المطالبة. ليس من العداوة بين الزوجتين. لا لا لا لا كل واحدة قائمة بالذات. جزاكم الله خير. عبد السلام ما أجد معك.